في آخر قصة إلى مسألة انفساخ الأجرة أو انفساخ عقد الإيجار. فنذكر بقول الماتم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة، وتبطل العين وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة، وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. فلا تبطل الإجارة فيه أي في الماضي في الأظهر، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار الأجرة باعتبار أجرة المثل، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية، فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى، وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها أجرة، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. وخرج بالمعينة وإلا نقص همزة، همزة مكسورة، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإجارة، بل يجب على المؤجر إبدالها. فبدأنا في هذا في المرة السابقة، وعرفت أنه لا تبطل الإجارة بنوعيها الواردة على الذمة والواردة على العين بموت أحد المتعاقدين لكونها لأنها عقد لازم، أحسن كالبيع قياسا على البيع، يبقى لا تنفسخ بالموت ولا تنفسخ الأرض المؤجرة للزراعة بانقطاع ماء الزراعة، والسبب في ذلك الأستاذ علي لا تنقطع الإجارة في الأرض المؤجرة للزراعة إذا انقطع ماء الزراعة، السبب في ذلك قد يستطيع لعدم ضياع المسمى، ولأن الماء قد يأتي من مكان آخر، فماذا يكون له إذا لم تنفسخ؟ ماذا يكون للمستأجر؟ على لو خيار على على لو خيار على على التراخي ليس على الفور، أحسن. وأيضا لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة، لا تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة، سواء كان هذا البيع للمستأجر أو لغيره من أجنبي. ولا تنفسخ الإجارة بعتق الرقيق المستأجر، لماذا؟ لماذا لا تنفسخ الإجارة ببيع بعتق الرقيق المستأجر؟ لأن العقد تم قبل الإنفاق، لأن العتق وارد على العقد، فالإجارة سابقة والعتق طارئ، فكأنه اعتقه، ها؟ كأنه اعتقه مسلوب الحرية أو مسلوب المنفعة وقت الإجارة، مسلوب المنفعة وقت الإجارة. طيب، هذه الفروع أخذناها في المرة السابقة. فيقول المحشي هنا رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: بموت أحد المتعاقدين، لا تبطل الإجارة. قوله بموت أحد المتعاقدين، انتبه لو سمحت، قال أي ولو ناظرا في وقف، وضع نقطتين فوق بعض، من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطول. مرة أخرى، لا تبطل الإجارة، وعرفت أن البطلان هنا بمعنى الفسخ، لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين. فقال أي ولو ناظرا في وقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون، يعني بغض النظر ما شخصية هذا الناظر، هل هو حاكم قاضي، هل هو منصوب القاضي من نصبه القاضي ليكون ناظرا للوقف، أو من شرط له النظر على جميع البطون، فسواء كان هذا أو الثاني أو الثالث فلا تنفسخ الإجارة بموته. فقال ولو ناظرا في وقف، لماذا استخدم هذه الكلمة لو التي هي للغاية؟ ولو التي للغاية لماذا يستخدمها هنا؟ لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ولو ناظرا في وقف، فلماذا استخدم كلمة لو هنا التي هي للغاية؟ لا، هناك ما قال بانفساخ الإجارة بموت الناظر. جميل، الكلام ده غير صحيح لكنه يعني يبين أنه طالب فاهم، أن لو تستعمل أحيانا عند الرد على المعارض، عند الرد على المعارض، يعني عندما يكون هناك في المذهب من قال بجواز ذلك بجواز الانفساخ فيرد يقول ولو التي للغاية، كأنه يرد على المعارض، لكن هنا الأمر ليس كذلك. الأمر هنا في استخدام لو الغائية، عايز تقول حاجة؟ ربما الناظر يعني المتعاقد لو كان غير الناظر، أيوة. يعني له مثلا من يمثله أو من يخلفه في هذا الأمر، أيوة. لكن الناظر في وقف لا، كلام برضه مش صحيح. هنا لما بيقول ولو ناظرا في وقف يقول حتى لو لم يكن المتعاقد مالكا للعين المؤجرة، يعني لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين حتى لو كان العاقد أجنبيا عن العين المؤجرة أو عن محل الإجارة، لأن ناظر الوقف ليس مالكا للعين الموقوف، ليس مالكا للعين الموقوف ولا لهذه هذا الشيء الذي أجره لغيره. فهذا الناظر ناظر الوقف الآن سيؤجر وهو ليس مالكا، لكن حتى بموت هذا لا يبطل عقد الإيجار. إذا استخدم لو الغائية هنا ليدخل ما لو كان غير مالك للعين المؤجرة ولكنه له صفة الولاية، هو لماذا يؤجر هذا الناظر؟ يؤجر لأنه وال على هذه القطعة من الأرض أو هذا الدكان أو هذه السيارة إلى آخر صور التأجير. يبقى مرة أخرى لا تبطل الإجارة، يعني لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولو يعني ولو كان ناظرا. طبعا ناظرا منصوب على أنها إيه؟ ناظرا، تفضل. خبر كان صحيح، خبر كان المحذوف مع اسمه. ولو ناظرا في وقف من حاكم قاضي أو منصوبه من نصبه القاضي، لأن الواقف عندما أوقف هو نفسه بيضع من شروط الوقف الناظر، من الذي سيقوم بإدارة هذا الوقف من رعايته على شرط الواقف وتوزيع حصص الوقف على الموقوف عليهم. فربما لا يكتب هذا، ربما يوقف ولكنه لا ينص على الوقف على الناظر، فإذا لم ينص أو كان الناظر قد خرج عن شروط الواقف يسلب منه النظارة أو تسلب منه النظارة وتعطى للقاضي. القاضي هو الذي الشخص المحايد الذي يستأمن على القيام على هذه الأوقاف، فصار الحاكم أي القاضي ناظرا على هذا الوقف. القاضي ربما لا يسعفه وقته لرعاية هذه الأشياء فينصب، يأتي بخبير يقيمه مكانه في النظارة فينصب منصوبه أو منصوبه، يعني من نصبه القاضي حاكم للوقف ليكون ناظرا على الوقف. ها؟ طيب حتى لو كان واقفا بس بشرط، حتى لو كان ناظرا بس بشرط أن يكون له النظر على جميع البطون أيضا لا تنفسخ. يبقى بهذا القيد من شرط له النظر على جميع البطون، لأن الواقف عندما يوقف يوقف مثلا على فلان وفلان وفلان من أولادي أو غير أولادي، النظر يكون أهليا ويكون خيريا. أهليا يعني على أهله من أولاده من قاربه أخواته أعمامه أولاد أعمامه إلى آخره، هذا النظر الأهلي. النظر الآخر أو الوقف الأهلي عفوا، الوقف الآخر وقف الخيري على الخيرات، على طلبة العلم، على المجاهدين، على إلى آخره. طب إذا انتهى هذا الجيل من أولاده ينتقل إلى جيل آخر، ما يسمى في الوقت سيأتي إن شاء الله معنا في المعاملات البطون. انتهى البطن الأول من أولاده، فمن يليهم لهم الوقف أو بحسب الشرط، من يليهم ثم من يليهم، هذه تسمى بالبطون، هذه تسمى بالبطون. النظر لو له ولاية، لو له النظر على جميع هذه البطون، فإذا عقد هذا الناظر عقد الإجارة فمات لا ينفسخ، بخلاف المقابل ما لو كان له النظر على بطن واحد على جيل واحد فهي تنفسخ، وسنرى الآن في آخر هذه الصفحة التي معنا. يبقى مرة أخرى لا تنفسخ، لا تبطل الإجارة أي لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولو ناظرا في وقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون. هذا الأخير وهو الناظر على النظر بشرط أن يكون ناظرا على جميع البطون، إذا مات لم ينفسخ عقد الإجارة أو لم تنفسخ الإجارة. ثم استثنى فقال إلا، يبقى إلا استثنائية، يبقى ما بعدها سيكون فيه فسخ، ما قبله ليس فيه فسخ، وما بعد إلا سيكون فيه عكس له حكم ما قبل، عكس ما قبل إلا فسيكون فيه فسخ. فقال إلا إذا كان الناظر هو المستحق للوقف وآجره بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك لأن الحق له، فإذا مات في أثناء المدة فسخ كما قاله ابن الرفعة. الصورة العاقد هو ناظر على الوقف وله النظارة على جميع البطون، ولكنه بقيدين. قيد الأول أنه مستحق للوقف، يعني هو ناظر في نفس الوقت مستحق، يعني هو بيأخذ من الغلة. مثلا قال ابني يكون هو الناظر على الوقف ويأخذ منه ويكون ناظرا على جميع البطون. إذن هو ناظر على الوقف على جميع البطون، وهو أيضا أحد المنتفعين من الوقف. فقال إلا إذا كان الناظر هو مستحق للوقف وآجره في الثاني، وآجره بدون أجرة المثل، فأجرة المثل 10 في الشهر، 10 دنانير في الشهر، 10 جنيهات استرليني، 10 أي حاجة مثلا، فأجره بتسعة بثمانية بسبعة بأقل من أجرة المثل، بدون أجرة المثل. هو ممكن هو يؤجره بدون أجرة المثل، قال له فعل، فإنه يجوز له ذلك. يجوز له ذلك ليه؟ لأنه هو المستحق للوقف. أما لو لم يكن مستحقا للوقف لا يجوز له أن يؤجر بغير أو بدون أجرة المثل، لأن هذا فيه أو ليس فيه المصلحة للموقوف عليهم. ناظر الوقف يفعل لا فيه المصلحة، كفان أي وال، الوالي الأكبر وهو الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمير المؤمنين أو رئيس البلاد أو أمير البلاد لا يحق له أن يفعل شيئا إلا بما فيه مصلحة للرعية. الوالي على مال اليتامى، الوالي على مال المجنون أو المحجور عليه، كل هؤلاء الولاة لا يحق لهم أن يتصرفوا. كذلك الوكيل لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة للمولى عليه. والآن ناظر الوقف مولى على هذا الوقف، فلا بد أن يفعل ما فيه المصلحة، وليس من المصلحة أن يؤجر بدون أجرة المثل، إلا لو كان هو نفسه الذي يستحق الانتفاع من حقه لأنه الأمر يعود إليه، فله أن يتنازع عن ذلك بأن يؤجر بدون أجرة المثل. مرة أخرى هذا الفرع الذي معنا المستثنى من عدم انفساخ عقد الإجارة إذا كان العاقد هو الناظر، يستثنى ما لو كان الناظر هو واحد المستحق للوقف المنتفع بالغلة. اثنان، أجره بدون أجرة المثل، وهذا ليس غريبا لأن من حقه ذلك، فيقول فإنه يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الحق له، الحق يعني حق الانتفاع، حق الانتفاع من الوقف، لأن الحق له يجوز له ذلك. ذلك الإشارة تعود إلى إيه؟ إلى التأجير بدون أجرة المثل، فإنه يجوز له ذلك. ذا اسم الإشارة يعود إلى التأجير بدون أجرة المثل. لماذا يجوز له ذلك؟ دعوة. الدليل لأن الحق له، الحق أي الانتفاع، هو المستحق للوقف. قال هذا الشخص بهذا القيد أو بهذين القيدين إذا مات في أثناء المدة انفسخت، فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قال. هذا ليس كلامي بل كلام ابن رفعة، كما قاله ابن الرفعة. لماذا تنفسخ؟ لماذا تنفسخ؟ يبقى نسأل لماذا لم تنفسخ الأولى، لأن هذا استثناء من عدم الانفساخ، فلماذا لم تنفسخ في الأولى؟ نعم، لأن له الولاية، مش مستحق، لأن له الولاية. أنا إما هو مالك وإما هو له الولاية بنوع ما من أنواع الولاية، كمثل أن يكون ناظرا وله الولاية. انتبه إلى على جميع البطون، أن نقيده الناظر على جميع البطون، ناظر على جميع البطون. إذن كل بطن من البطون هو وال على هذا البطن، وال على الوقف لهذا البطن، لهذا الجيل. لكن الآن هو وال على جميع البطون صحيح، ولكنه آجره بدون أجرة المثل، بأقل من أجرة المثل، وهذا يضر بالبطون. طيب لما كان هو نفسه المستحق، يعني هو أول بطن، هو أول بطن من حقه، له الحق أن يؤجر دون أجرة المثل. طيب إذا مات واستمر هذا العقد على هذا الضيم والجور، هذا يضر بالموقوف عليهم في الجيل الآخر، في البطن الآخر. فحينئذ السلعات تقول لا، قفوا، والعقد الآن ينفسخ، يصح في الماضي وينفسخ في المستقبل، لأن البطلان معناه كما سمعتم في التلخيص الذي جاء في أول الحصة، معناه الانفساخ في حق المستقبل، أما في حق الماضي لا. فالفترة التي كان هو فيها على قيد الحياة العقد صحيح، بمجرد موته انفسخ، ولا يتري هذا العقد على الجيل والبطن الذي بعده، لأنه سيورثه حينئذ دون أجرة المثل، وهذا فيه جور. الوقف أوقفه ليستغله البطون على ما يريد، فعندما يؤجر بدون أجرة المثل هذا يكون فيه جور واعتداء على الجيل الآخر والبطن الآخر. إنما شرعت له أو جوزت له الشريعة أن يؤجر بدون أجرة المثل لأن الحق له، فلما انتقل مات فلا يجوز له أن يكون عقده ساريا بعد موته فتنفسخ. فإذا مات أي هذا الناظر بهذين القيدين في أثناء المدة، مدة الإجارة، انفسخت كما قاله ابن الرفاعة. أيوة لا، هو المستحق الوحيد، لأن لو كان معه آخرون يبقى ما يحقش أنه بدون أجرة المثل، خلاص. عاد مرة أخرى قال ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته. يبقى شوف كان الأول بتكلم على إيه؟ على ناظر له النظارة على جميع البطون. الآن اختل هذا الشرط فقال ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، وأجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة، ومات البطن المؤجر قبل تمامها، انفسخت الأجرة. لماذا؟ علله، قال لأنه انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه. يبقى الصاحب لو سمحت أنه لابد أن تكون مالكا للعين التي تؤجرها أو على الأقل لك ولاية، فلذلك لا تنفسخ، لأنك لما أجرت أجرت بحق. لكن الآن شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، يعني إيه؟ يعني بعد ما ينتقل خلاص ليس له ولاية على من بعده، تصير ولاية للبطن الآخر بخلاف الفرض الأول. بخلاف الفرع الأول، فرع بيقول إن الناظر له ولاية على جميع البطون، فله أن يؤجر للأجيال القادمة. ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، أي فقط طيب أجر البطن الأول، يعني البطن الأول أجرى عملية التأدير، وأجرى البطن الأول من الموقوف عليه من العين الموقوفة مدة، ومات البطن المؤجر قبل تمامها، انفسخت الإجارة مش الأجرة، انفسخت الإجارة. أليس كذلك النسخة القديمة كده ولا إيه؟ الإجارة صح، النسخة القديمة الأخرى كده، يبقى الأجر دي غلط، الأجر لا تنفسخ، العقد هو الذي ينفسخ، عقد الإجارة. يبقى هذه تحتاج إلى تصحيح، ضع ألفا واكثر الهمزة. انفسخت الإجارة، الأجرة لا يطلق عليها أنها انفسخت، إنما الذي انفسخ هو العقد. طيب بسيطة دي، انفسخت الإجارة، السبب العلة هو لأنه انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر لغيره، لأن له النظارة فقط على البطن الأول ولا ولاية له عليه. فرض المسألة كده، فرض الفرع اللي معانا أن الولاية الناظر على جيله فقط اللي بدأنا بها. ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، يبقى مش على كل البطون، ليس على كل البطون، فلما مات صار ليس له ولاية على البطن الآخر، فتنفسخ حينئذ لأنه انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر لغيره اللي هو البطن الثاني، ولا ولاية له. نريد أن نعرف الضمائر، إلى أين تعود هذه الضمائر؟ انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر، الوقت بموت المؤجر لغيري ولا ايه؟ لغيري ولا ولاية له عليه. هذه الضمائر الى اين تعود؟ دخل استحقاق الوقت بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليها، لغيره البطن الثاني. طب ايش على نعم تفضل، لغيره البطن الثاني، لغيره الضمير يعود على ايش على لغيره لغير المؤجر اللي هو المؤجر، هو البطن الاول. خلاص احنا عرفنا ان البطن الاول هو اللي اجرى عمليه التجاره وعقد عقد التجاره، ولو النظر على نفسي على مدته فقط، ولو النظر على من بعده، فمات في اثناء مده الاجاره فانتقل الى غير المؤجر هو البطن الاول. ولا ولاية له، الضمير في له يعود على طيب صحيح هو كلامه صحيح، بس خلينا نطبق القاعدة عشان نفسخ في الأذهان، أن الضمير يعود على أقرب مذكور إن أمكن، والهاء يعود على مش كده؟ يعني أنت كلامك صحيح، بس خلينا نكون أكثر دقة. ولا ولاية له أي لهذا الغيب اللي هو مضاف الغيب له يعود على مؤجر، ولا ولاية للمؤجر عليه، ضمير عليه يعود على الوقت. خلاص، فلما لم تكن له ولاية يبقى تنفسخ، لأنها أصلا لماذا لم تنفسخ رغم أنه أجنبي ما هو مش احد العاقدين، مش احد اللي هو مالك ولا، لكنه عاقد له ولاية. لماذا لم تنفسخ في البداية؟ لأنه رغم أنه ليس مالكا للعين إلا أن له ولاية، قلنا لابد أن يكون إما مالكا وإما له ولاية. فلما كانت له النظارة على البطن الأول فقط، أو الذي هو أول جيل من أجيال الاستحقاق، فمات، فانتهت ولايته على الوقف. فبانتهاء الولاية يبقى انتهت الإجارة، لأن الإجارة لابد أن تكون من إما مالك وإما من له ولاية. فالعلة أنه صار الآن ليس له ولاية بموته، قد كان ناظرا على الجيل الأول فقط، خرجت الولاية عن الصحة وصارت مفسوخة. طيب لو سمحت انظر في هذا، هل هذا الاستثناء استثناء حقيقي ولا صوري؟ عندما يقول لا تبطل بموت احد المتعاقدين، ثم ياتي بصوره ويقول انفسخت، بطلت هنا وانفسخت، فهل هذا الاستثناء حقيقي ولا صوري؟ هل تراه حقيقيا، استثناء حقيقيا، ولا صوريا، مجرد في الصوره والظاهر فقط؟ نعم صوري. لماذا؟ يبقى لا يصح ان نقول اصلا انه هو احد المتعاقدين. لا تبطل بموت احد المتعاقدين، هل هو متعاقد؟ لا، ولا حتى له ولايه. طيب يبقى اذا استثناؤه استثناء صوري، يعني بحسب الصوره والظاهر. معنى صوري يعني بحسب الصوره، بحسب الظاهر، لكن في الواقع هو ليس مستثنا من القاعده التي يقولها، قاعده المضطردة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين ولا بكلا المتعاقدين، كما سيقول الشارح لا تبطل بأحدهما بموت أحدهما ولا بموت الاثنين. لكن الآن هو في الحقيقة ليس متعاقدا وليس له ولاية، فاستثناؤه استثناء صوري، يعني بحسب الصورة فقط. انتبه لأن تأتي الاستثناءات الآن كلها استثناءات صورية، وسيعلق المحشي يقول كل هذه الاستثناءات الصورية والقاعدة ليس لها استثناء في حقيقتها، وإنما لها استثناء صوري. لكن لا منع أن نفهم هذه الصور، لأنها تفهمنا لماذا لا تنفسخ الإجارة عندما يجريها المتعاقد بنفسه أو بولايته على المعقود عليه. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وتنفسخ أيضا بموت الأجير المعين، وتنفسخ أيضا أي الإجارة بموت الأجير المعين. مثل يا شيخ، قال كأن قال استأجرتك ك هذا الأجير المعين، استأجرتك لتكتب لي كذا أو لتخيط لي كذا أو لتبني لي كذا. وعرفنا بأن لي أو لي الاثنين لغتان صحيحتان، لتكتب لي أو لي الاثنين لغتان صحيحتان قرآنيتان. استأجرتك لتكتب لي كذا أو لتخيط لي كذا أو لتبني لي كذا. ثم مات الأجير المعين اللي هو عبر عنه في المثال بكاف الخطاب استأجرتك، قال فتنفسخ بموته. يبقى هنا رغم أنه أحد المتعاقدين استأجرتك، فإذا هو المستأجر، إلا أن بموته انفسخت الإجارة. قال فتنفسخ بموته. العلة إيه يا مولانا؟ قال لأنه مورد العقد. الله أكبر. إذن علة الفسخ ليس لكونه أحد المتعاقدين، بل لأنه مورد العقد. العقد جرى على عين هلكت، العين ذهبت. فقال علة الانفساخ ليس لأنه أحد المتعاقدين، ولذلك هذا الاستثناء أيضا صوري، لأنه مورد العقد، بمعنى أن المنفعة المتعلقة بعينه مورد العقد لا لأنه عاقد. يبقى الانفساخ ليس لكونه عاقدا، ليس لأنه عاقد مات، بل لأن مورد العقد ذهب المحل. مرة أخرى، وتنفسخ أيضا بموت الأجير المعين، كأن قال استأجرتك لتكتب لي كذا أو لتخيط لي كذا أو لتبني لي كذا، ثم مات الأجير فتنفسخ بموته لأنه مورد العقد، لأنه الضمير يعود على الأجير. مورد العقد بمعنى أن المنفعة المتعلقة بعينه مورد العقد، هي مورد العقد يعني، لا لأنه عاقد. يبقى الأجير ده المعين يا أخوانا فيه جهتان، جهة كونه عاقدا وجهة كونه موردا للعقد، والفسق ليس بجهة كونه عاقدا بل بجهة كونه موردا للعقد، فالاستثناء أيضا صورة. فرع آخر، نعم. لأن لا يفسخ بسبب كونه عاقد. ما فيش ما يدعو إلى الفسق بسبب كونه عاقد. ليس هو ركن من أركان هذا. طيب لماذا تسألني هذا السؤال هنا؟ لماذا لم تسأل هذا السؤال عندما قال لا تبطل الإجارة لأنه في أحد المتعاقدين؟ قال أنه ولا تنفسخ نص، يعني ولا تنفسخ بسبب قوي، يعني ينص أنا كل لا تقول أنها ينفسخ. وقال الشيخ في المتن بيقول ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين، كان ممكن يأتي السؤال لماذا لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين رغم أنه أحد الأركان. جميل. للعلة قلنا في أول الدرس عقد لازم كالبيع، ولما في البيع بائع ومشتري ومات بعد ما تم العقد صحيحا، مات احد المتعاقدين ينفسخ عقد البيع؟ لا ينفسخ. هو الاجاره عقد لازم كالبيع، ك يعني يقوم عليكم قياسا على البيع، كما انه لا ينفسخ عقد البيع الذي وقع صحيحا مستوفيا الاركان والشروط لموت احد المتعاقدين، فكذلك عقد الاجاره. العقد لم ياتي على خلاف الاصل، عقد صحيح مستوفيا الاركان والشروط، عليه أدلة من الشرع ولم يأتي على خلاف الأصل بل جاء على الأصل، فموت أحد المتعاقدين لا يلزم عنه انفساخ العقد. كيف استمر العقد؟ استمر العقد قال الشيخ، ما أنت كنت معانا في أول الدرس يا مولاي، قال بل يستوفي ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة، ده من ناحية المستأجر، ويقوم وارث المؤجر في أخذ الأجرة إن لم تكن قد أخذت، يبقى كل من ورثت هذا ورثت هذا سيكملان العقد، ورثة المستأجر يكملون استئجار العين المؤجرة أو يعني إمضاء عقد الإجارة من طرفهم، ورثة المؤجر يقبضون الأجرة إن لم تكن قبضت. عقد العقد على محل عمل خياطة أو بناء أو كذا، يعني إذا لم يكن من هناك من الورثة خياطة معين يا أخي الحبيب ولا مش معين؟ شوف بيقول إيه، لو كانت على معين، لو كان عقد، ما هو العقد ما عرفنا أن عقد الإجارة له موردان، إما على العين وإما على الذمة، لو كان على العين خلاص الفرع اللي معنا، ولو كان على العين ذهب المحل خلاص، زيد هو اللي هيبني، زيد هو اللي هيخيط، زيد هو اللي هينقل حمولة، مد زيد ذهب المحل، فلا عقد ينفسخ من أول مد زيد ولم ينفسخ في الماضي، لكن لو كان في الذمة وزيد راح يغير زيد لأنه علق في الذمة، قال له عايز سيارة تويوتا مش عارف سنة كام رباعية الدفع إلى آخره، جاب له واحدة هلكت يجيب له واحدة غيرها بنفس المواصفات تكمل العقد، ماشي؟ جاء عايز عبد هندي كاسب فجاب له زيد، ناس زيد يجيب له واحد تاني يكمل العقد بنفس المواصفات هندي كاسب، لأنه لم يجري على العين جرى على الذمة، ماشي؟ اتفقنا؟ بمعنى أنه أجر عينا وهذه ومات، هذه العين إذا بيعت توفي بدين دفع عينه. عقد الإجارة لا تعارض بينه وبين البيع، لأن احنا أخذنا في الحصة السابقة أنه إذا بيعت العين المؤجرة لا تنفسخ، سواء كان للمكتري أو لغير المكتري، هيكمل الأجرة ولا صارت هذه الرقبة، معنا رقبة معنا منفعة، الرقبة انتقلت هتنتقل بقى لاستيفاء الدين، هتنتقل منقوطة حق المنفعة مدة الإجارة، هنبيع فلوس هذا المدين الميت المدين هنبيعها لحساب الدائنين. ده سؤال حضرتك. قالت هنبيعها منقوصة المنفعة مدة الإجارة بقية الإجارة يستوفي مدة الإجارة وخلاص تنتقل الرقبة إلى أصحابها. حد لي سؤال؟ قال ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت تلك الصفة مع موت السيد فتنفسخ الإجارة بموته. مرة أخرى، ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة وجدت تلك الصفة مع موت فوجدت تلك الصفة مع موت السيد فتنفسخ الإجارة بموته، لكن لوجود الصفة، لكن لوجود الصفة لا لموت العاقل. ولذلك نأخذ في ذيلها ما بعدها لا فرق تقريبا. قال وكذا لو آجر عبده المدبر أو أم ولده فمات السيد في مدة الإجارة فتنفسخ الإجارة بموته لانقطاع استحقاقه بالموت. بالصور اللي معانا، آجر عبده المعلق عتقه بصفة، فقال لو حفظت القرآن فأنت حر، وآجر هذا العبد زيدا الذي علق عتقه بصفة ثم مات وحصل حفظ القرآن في نفس الساعة في نفس اللحظة التي مات فيها ينفسخ العقد، بس لم ينفسخ بسبب موت العاقد السيد وإنما بسبب حصول الصفة التي علق عتقه بها. نفس الشيء يقال في المدبر، نفس الشيء يقال في أم الولد. المدبر معناه أنه حرره وعتقه عن دبر حياته، فقال إذا مت أنا السيد، إذا مت فأنت حر. وأم الولد الشرع هو الذي يعتقها بموت سيدها، أم الولد الأمة التي وطأها سيدها فحملت منه فولدت له فصارت أم ولد، كماريا رضي الله عنها أم المؤمنين. حررها ولدها بمعنى أنها بمجرد موت زوجها هو السيد الذي موت السيد عفوا تصير حرة، حررها ولدها لأن ولدها منه حر لا يكون عبدا، فلا يكون الولد حر والأم أمة فيحررها ولدها في مجرد موت السيد تصير حرة. إذن موت السيد حرر العبد المدبر، وموت السيد حررها أم الولد، وموت السيد لم يحرر العبد، بل مثال الأول أن الصفة جاءت مزامنة متزامنة مع موت السيد. في الصور الثلاثة تنفسخ، بس لا تنفسخ بسبب الموت، تنفسخ بسبب حصول العتق. هي الصور السبب الجامع لهذه الصور الثلاثة والفروع الثلاثة ليس الموت، وإنما هو حصول العتق الذي هو سابق، لو سمحت سابق على عقد الإجارة. عرفت هذا في الحصة السابقة. يبقى علق عتقه بصفة ثم عقد عقد الإجارة، دبره ثم عقد عقد الإجارة، صارت أم ولد فهي أما إلى أن يموت سيدها ثم عقد عقد الإجارة. في الصور الثلاثة الجامع أن الموت حصل وحصل العتق، ولكون العتق سببه سابق فتنفسخ الإجارة. دعونا نقرأ مرة أخرى هذه الفروع. قال ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت تلك الصفة مع المصاحبة، مع تفيد المصاحبة يعني متزامنا مع موت السيد، مع موت السيد فتنفسخ الإجارة بموته. لكن لوجود الصفة لا لموت العقل. إذن هو الصورة، صورة أن الموت هو الذي سبب الانفساخ، أبدا الذي موت سبب الانفساخ هو وجود الصفة. قال وكذا لو آجر عبده المدبر، يبقى دبره ثم آجره، انتبه للتعبير لو تكرمت. وكذا لو آجر مين؟ آجر عبده ذا الصفة المعينة، أنه مدبر. إذن التدبير سابق على الإجارة. أو أم ولده، يبقى نفس الشيء، كانت أم ولد قبل أن يأتي عليها عقد الإجارة. ومات السيد في مدة الإجارة، يبقى بموت السيد تحرر العبد وتحررت أم الولد. قال فتنفسخ الإجارة بموته، بموت السيد، بس العلة قال لانقطاع استحقاقه بالموت، لانقطاع استحقاقه بالموت. اللي كان مستحق مين؟ كان السيد، لانقطاع استحقاقه بالموت. قال فلا حاجة لاستثناء ذلك كله من عدم الانتفاع. كل هذه الصور المستثناة إنما هو استثناء صوري، فلا حاجة لاستثناء ذلك كله من عدم الانتفاخ بموت أحد المتعاقدين، وإن استثناه بعضهم منه بالنظر للظاهر. في الصورة فعلا موت أحد المتعاقدين واكب انفساخ العقد، لكن ليس لم يكن علة في الحقيقة، وإنما العلة شيء آخر وهو عدم الولاية. عدم الولاية تبين أنه ليس واليا على هذا العقد. أي سؤال إلى هنا؟ أسأل أنا سؤالا إذا لم أسمع سؤالا منكم فأسأل سؤالا. قال ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة، عتقه ما إعرابها؟ ولو آجر عبده المعلق عتقه، طبعا المعلق نعت لعبده، وعبده منصوب على المفعولية، فالمعلق نعت للمفعول ونعت المنصوب منصوب. لو آجر عبده المعلق عتقه، تفضل. نائب فاعل. ممتاز، احسن. نائب فاعل اسم المفعول المعلق، المعلق اسم المفعول فيرفع نائب فاعل. المعلق عتقه، فعتقه نائب فاعل للمعلق، لان اسم المفعول يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله المبني للمجهول. عندك سؤال؟ نعم. أوه. ما ده أخذناه في المرة السابقة. طيب قال ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين. فالشارح قال ده كلام المثل، لا تبطل بموت أحد المتعاقدين، فالشارح قال أي المؤجر والمستأجر. فالمحشي قال أي المؤجر والمستأجر، تفسير للمتعاقدين. قوله ولا بموت المتعاقدين، مش واحد بس، ده حتى لو مات جميعا. قال إنما زادها الشارح لأن كلام المصنف لا يشملها. ليه لا يشملها؟ قال لتقييده بالأحد، أحد المتعاقدين. المصنف مات أبو شجاع، قال بموت أحد المتعاقدين، واحد منهما، ولم يأتي على صورة موت الاثنين، فزادها الشارح. بعضهم أراد أن يصحح كلام المثل يجد له مثاغا، فقال وقال بعضهم يمكن شمول كلام المصنف لهذه الصورة، صورة موت المتعاقدين، ويكون كلام الماتن وافيا بهذه الصورة أيضا. بعضهم قال كده ولم يعلل، فجاء الشيخ البيجوري المحشي وقال ولعل وجهه يحاول أن يجد علة لمن أراد أن يصحح كلام المثل، ولعل وجهه صحة أن يراد الأحد الدائر الشامل لكل منهما، ولعل وجهه وجه الشمول، وجه الشمول. بعضهم قال يشمل، يمكن الشمول لهذه الصورة. ولعل وجه الشيخ البيجوري قال ولعل وجهه، أي وجه الشمول المدعى، إيه الوجه؟ قال صحة أن يراد الأحد الدائر الشامل لكل منهما. هذا الأحد يدور بين هذا وذاك، يدور يعني يشملهما، يعني يشملهما، فلا بأس، يعني ما فيش مانع أن نصحح كلام العلماء ما أمكن، حتى لا ينسبون إلى الخطأ ما أمكن. بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها. قال ويقوم وارث المستأجر مقامه. فقال المحشي قوله ويقوم وارث المستأجر إلى آخره، تكلم الشارح على ناحية المستأجر. طب في ناحية المؤجر، فزادها الشارح وضحها العفو المحشي. وكذلك يقوم وارث المؤجر مقامه في أخذ الأجرة إن لم تكن قبضت، لأنه لو كانت الأجرة قبضت فلا شيء يقوم به وارث المؤجر. طيب، قال الماتن: وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة إن لم تكن تبطل بموت أحد المتعاقدين ولا بكليهما، فمتى تبطل؟ قال: تبطل بتلف العين المستأجرة، تبطل بتلف العين المستأجرة بقيود. نفس الشيء، تبطل هنا بمعنى تنفسخ، ليس معنى أن العقد باطل، بل العقد قد استوفى أركانه وشروطه. أما لو لم يكن قد استوفى ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه فيقع فاسدا، يقع فاسدا، يبقى هو وقع ابتداء فاسدا. وعقد الإجارة إذا وقع فاسدا يبقى وحصل الممارسة فعلا، تم استعمال الأجير أو تم شغل العين المؤجرة، يبقى حنحاسب العاقدين على أجرة المثل. نقول: أنت جلست في هذه الشقة أو انتفعت بها أو تملكت مفتاحها مدة العقد وكانت الإجارة فاسدة لفقد شرط من شروطها أو ركن من أركانها، فتحاسب على أجرة المثل. يبقى يلغو المسمى والكلام يكون على أجرة المثل. لكن إذا وقع العقد صحيحا ثم طرأ عليه البطلان، بمعنى طرأ عليه الانفساخ، يصح في الماضي ويفسخ في المستقبل. لكن متى يحصل هذا الانفساخ إذا لم يكن قد حصل الانفساخ بموت أحد المتعاقدين؟ قال: يحصل بتلف العين المستأجرة، يبقى أعطانا قيودا. تبطل الإجارة أي تنفسخ، وليس المراد أنها تبطل من أصلها وإن أوهمه التعبير بالبطلان، بل من حين عروض المانع. المانع من الاستمرار، المانع يعني من الاستمرار. يبقى تعبير تبطل يوهم أنه يبطل من البداية، ده غير صحيح، بل يبطل من حين عروض المانع، مانع الاستمرار في العقد. متى تبطل؟ قال: بتلف العين المستأجرة. فالمحشي قال: أي كلها، بتلف العين المستأجرة. فالشرح قال: أي التفسيرية كلها. فالبطلان مقيد بثلاثة قيود، ضع نقطتين. الأول: التلف، انزل للسطر الثاني. قال: السطر الثاني: والثاني كون التلف لكل العين، انزل للسطر الثاني في نهايته: والثالث أن تكون الإجارة إجارة عين. يبقى إجمالا هذه هي الشروط التي تبطل بها أو تنفسخ بها الإجارة. والحقيقة أنه مستوفى في كلام الماتن. الماتن قال إيه يا أخوانا؟ قال: بتلف العين المستأجرة. هذه الشروط الثلاثة، هذه القيود الثلاثة موجودة في كلام الماتن رحمه الله. بتلف هذه القيد الأول، يبقى ليس التعيين، يبقى التلف، يبقى العين ذهبت بالكلية، ذهبت بالكلية، بالتالي لا يمكن استيفاء المنفعة منها، يبقى ليس مجرد عيبا أو ليس مجرد عيب. يبقى أول حاجة التلف، بتلف العين، فنص على القيد الثاني وهو كونه إجارة العين وليس إجارة الذمة، إجارة الوردة على العين لا الإجارة الوردة على الذمة. ولما استخدم العين، فالألف واللام هنا للكمال، الألف واللام للعين يعني كل العين، الألف واللام للكمال. فإذا نص على القيود في هذا التعبير أو في هذه الصياغة، بتلف العين، يبقى تلف العين فيها الثلاث. ولذلك الشارح المحشي عندما عقب على هذه الجملة أو هذه الكلمة قال: أي تفسيرية، فلم يستدرك، لم يستدرك، لم يتورط على الشيخ، لم يقل أنه قد نقص شرطا أو قيدا، بل وضح المخبوء اللي هو أن كلمة العين الألف واللام فيها للكمال، وضح أن الألف واللام في العين تعني كل العين، تعني كل العين بتلف العين المستأجرة أي كلها. ثاني بقى، فالبطلان مقيد بثلاثة قيود. الأول التلف فيخرج به التعيب، كما لو عرجت الدابة المستأجرة للركوب، أو خربت الدار المستأجرة للسكنى. قال فيثبت الخيار بذلك، يبقى لا ينفسخ بقى في هذه الحالة، لا تنفسخ، لأن اللي حصل إيه؟ عيب وليس تلفا، ليس تلفا. الذي حصل في الصورتين اللي هو العرج الذي أصاب الدابة المستأجرة، يبقى هي دابة مستأجرة إجارة عين، هي دابة مستأجرة إجارة عين، لكن الذي حصل ليس تلفا وإنما تعيب. تعيب فعروج عرج الدابة لا يعني أنها لا ينتفع بها، إنما ينتفع بها انتفاعا ضعيفا، لكن النفع لازال موجودا. فنخير، الشريعة الطاهرة تخير المستأجر، هل تريد أن تكمل عقد الإجارة يا مستأجر على هذه الدابة العرجاء؟ فإن شاء أكمل، نصحح أفعال المكلفين وأقوالهم وعقودهم متى أمكن. الشريعة تصحح أفعال المكلفين التي وقعت صحيحة ابتداء متى أمكن. كذلك خربت الدار المستأجرة للسكنة، والخراب معناها أنها أصابها بعض التلف مش كل التلف، حصل لها خراب، بمعنى انهدم جزء منها، بمعنى وقع بعض سقفها، بمعنى انهار جدار من جدرانها، فيمكن انتفاع ببقيتها. هل تريد يا مستأجر أن تكمل العقد ولا لا تريد؟ يبقى يثبت الخيار بذلك، لكن لا ينفسخ بمجرد هذا التعيب. يبقى لما قال القيد الأول هو التلف خرج التعيب، كما لو عرجت الدابة المستأجرة للركوب أو خربت الدار المستأجرة للسكنة. فلو حصل هذا العيب ماذا يحصل؟ انفساخ؟ لا، أما يحصل إيه؟ قال فيثبت الخيار بذلك، بذلك أي بذلك التعيب، اسم الإشارة يعود على التعيب، فيثبت الخيار بذا ذا، يبقى الإشارة تعود على التعيب، يبقى التعيب ينتج خيارا والتلف ينتج انفساخا بوجود القيدين الآخرين. معنى هنا عرج، عرج لها معنيان في اللغة. عرج تعني الصعود وتتعدى بفيه، عرج في السماء، عرج في السلم، لا يقال عرج السلم، صعد السلم، صعد تعدى بنفسها، لكن عرج التي بمعنى صعد تتعدى بفيه. معنى أخوانا عرج بمعنى صعد أحد معنييها، تتعدى بفيه، على حين إن معناها وهو الصعود يتعدى بنفسه. فعرج في السماء بفتح الراء، والمعنى الثاني لعرج التي بفتح الراء هو الذي معنى الآن، وهو أنه أصاب رجله شيء، أصاب رجله شيء جعله يمشي مشية غير سوية، فيقال عرج يعرج، عرج يعرج من لب دخل. ومعنى عرج، عرج فعل من باب طرب يطرب، عرج يعرج، تكون إصابته في رجله خلقة، يعني هو مولود بهذا، لو طرأ عليه العرج يبقى عرج، ولو كان عرجه خلقة يبقى عرج. عرج بابها طرب وعرج بابها ها تكلم، عرج بابها ايه؟ انت الذي تنظر وراءك، عرج بابها، اكتب عندك، اكتب، عرج بابها دخل وعرج بابها طرب. اما خرب فهي على فعل قولا واحدا، الله أكبر خربت خيبر، خربت خيبر موجودة في السنة. طيب الثاني القيد الثاني، عندك سؤال حد يريد يعني يسأل إلى هنا؟ الثاني القيد، نعم يا أستاذ أشرف. لو إيه؟ أطلق الخيار. لا ما فيش، لو كان على الفور لقيد قيد الفوري، ما قيدش يبقى مش على الفور، الفور يحتاج إلى تقييد. أطلق ما فيش مانع يقيد ما لا يحتاج إلى تقييد، لكن إذا احتاج إلى تقييد لابد أن يظهر التقييد. هناك قيد لي عشان حتى لا يطرأ على ذهنك أنه على الفور. نعم. الورق يظن الإجارة عقد لازم. ما إحنا نقول إيه؟ هو الشيخ قاله قام يقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين من الإجارة. مستمر. هو مش هياخد مش هيقعد في أجره لحد. المهم إن أنا معنى الفسخ يا اخوانا، معنى الفسخ اننا نفسخ في المستقبل. فهل تلزمني انا المؤجرة، انا اجرت لحضرتك وحضرتك انتقلت وارحتنا وجاء ورثتك وارادوا ان يستمروا او لا يستمروا، فهل يلزموني انا المؤجر انهم يفسخوا العقد؟ لا يلزموني. بس ادي معنى اللزوم، لزوم العقد انه لا يحق لورثة المستأجر انهم يلزموا المؤجر في فسخ العقد، ولكن إذا شاء بإرادة مشتركة له مزل يعطيهم شيئا ويراضيهم، لكن لا يلزمني. الشريعة تجعل هذا العقد لازما، وأنت يا ورثة المستأجر قم مقامه، انتفع أنت بنفسك أو انتفع بغيرك، أجره يا سيدي لغيرك لا كذا. يبكي كده، يعمل كده يقول موت وخراب ديار، يعني يعمل ما يخصني، ماذا يفعل فيها؟ نصيبه كده، مات الميت، ما هو الموت مصيبة، وموته عن زار أو عن كذا مؤجرة ولا انتفاع بها مصيبة أخرى، فيقول إن الله وإن إليه راجعون. لابد أن لها حلا في الفقه؟ لا مش لابد ولا حل، والحل إن هو الآن معاه عين يفعل فيها ما يشاء، يحولها، يتنصف، يعمل، يدورها بأي طريق، يستفيد بها بأي طريق. لكن في النهاية لا تظلم المؤجر، المؤجر ما فعل شيئا والعقد لازم، وهذا الذي جرى على هذا الشخص المدخل يجري على المؤجر إذا كان هو أيضا استأجر. وصلنا إلى قيد الثاني. قال والثاني كون التلف لكل العين. نعم. دي ايه؟ وصول ايه؟ لا مش وصول دي، لا ده فقه. ما تسألي البنات هم وصول دين تانية. لا دي مش وصول دين، ده كتاب فقه. مش عارف والله، هي بس انا اللي اعرفه اللي انا بعمله، ما اعرفش حاجة تانية. لا اللي كان في جدول اعطوها الجدول يا بنات لو سمحتنا. يعني قال والثاني كون التلف لكل العين، فيخرج به ما لو تلف بعضها مع إمكان الانتفاع عين. لو سمحت إذا كان عندك نقطة ارفع هذه النقطة. والثاني كون التلف لكل العين يعني لا لبعضها، فيخرج به ما لو تلف بعضها مع إمكان الانتفاع بالبعض الباقي. إذا أمكن الانتفاع بالبعض الباقي بلا ينفسخ، وإنما إيه؟ يثبت الخيار. مثال: كما لو انهدم بعض الدار وأمكنت السكنى في الباقي منها فإنها لا تنفسخ الإجارة بذلك بل يثبت الخيار فقط، يعني للمستأجر. في سؤال الى هنا الثالث نعم هل مش موضوع الاجاره لا تنتشر ولا زيد والثالث ان تكون الاجاره اجاره عين فيخرج به اجاره الذمه إذا حصلت الإجارة في الذمة وحصل هذا الانهدام أو هذا التلف ينفسخ؟ قال لي لا ينفسخ. ثم ماذا يحصل؟ قال فيجب فيها الإبدال لتلف أو تعيب. إذا حصل تلف أو تعيب في إجارة الواردة على الذمة مثالها قال له أريد عبدا يحمل لي هذا، أريد دابة تحمل لي هذا، دابة ويعطيه المواصفات، فيأتيه بدابة على المواصفات التي طلبها بدي إجارة واردة على الذمة، لم يعين دابة بعينها. تلفت هذه الدابة التي أتى بها لتوصله أو لتحمل له، فدي واردة على الذمة، فسواء تلفت أو تعيبت لا ينفسخ العقد. ليه؟ لأنه يستطيع أن يأتي بدابة أخرى فيها نفس المواصفات تكمل العقد. قال فيخرج به إجارة الذمة فيجب فيها الإبدال لتلف أو تعيب. قال ويجوز مع سلامته منهما برضا المكتري لأن الحق له. ويجوز مع سلامته منهما برضا المكتري، يجوز فعل يجوز، إيه إيه هو اللي يجوز؟ ويجوز مع سلامته منهما برضا المكتري، إيه هو اللي يجوز؟ نعم الإبدال، ممتاز. ويجوز أي هذا الإبدال مع سلامته منهما، مع سلامته العقد، يعني عقد عقد الإجارة الواردة على الذمة منهما، مع سلامته منهما اللي هما التلف والتعيب، بس بشرط برضا المكتري، إذا وافق المكتري على هذا. يعني المثال اللي معانا، هاتي لي دابة لتوصلني إلى مكة، مواصفاتها كذا كذا كذا، أستأجر منك دابة مواصفاتها كذا وكذا كذا لتوصلني إلى مكة. فأتى له بهذه السيارة أو بهذه الدابة التي على المواصفات في مقابل كذا. فبعدما أتى بها وهي موافية للمواصفات فأراد أن يغيرها، أراد أن يغيرها من؟ المؤجر. المؤجر أراد، قال والله يا حضرة المستأجر أنا أحتاج هذه الدابة بعينها وأعطيك دابة أخرى. يبقى لابد من، رغم أنه لم يحصل تعيب ولا تلف، لابد أن يوافق المكتري، لابد أن يوافق المكتري لأن الحق له، فلابد أن يوافق. مدام خلاص تعلق بهذه الدابة يبقى لابد أن يوافق مدامت غير مستوفى، غير معيبة وغير ثالثة. بخلاف إجارة العين فلا يجوز فيها الإبدال، بخلاف إجارة العين فلا يجوز فيها الإبدال. وهذا معنى قولهم لا يجوز، يبقى دي قاعدة أو ضابط، لا يجوز إبدال مستوفى منه لأنه معقود عليه. يبقى هذه القاعدة، هذا الضابط يجري على ماذا؟ على إجارة، الإجارة الواردة على العين، لا الإجارة الواردة على الذمة. يبقى عندما تسمع قولهم لا يجوز إبدال مستوفا منه يبقى تفهم أن هذا منصب على الإجارة الواردة على العين. والسبب عدم الجواز، لا يجوز سبب عدم الجواز لأنه معقود عليه، لأن جرت على هذه العين بذاتها إذا لا تستبدل. طب لما تلفت خلاص هنعمل فيها إيه؟ فسخ العقد. أحسن، فسخ العقد، لكن هناك الواردة على الذمة لا ينفسخ العقد ويحصل استبدال. وهذا معنى قولهم لا يجوز إبدال مستوفا منه لأنه معقود عليه. قال ويجوز إبدال مستوف، يبقى الأول مستوفا منه اسم مفعول لكن ده اسم فاعل، ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن. ومستوفا به كمحمول من طعام وغيره، ومستوفا فيه، لو عندك منه حولها إلى فيه، يعني المستوفى منه انتهينا منه خلاص الآن، ومستوفا فيه، أليس كذلك نسخة قديمة؟ طيب، ومستوفا فيه يبقى يجوز إبدال المستوفى فيه كالطريق. قال بمثل كل منهما أو بدونه المفهوم بالأولى. ها؟ بمثل كل منها. منها؟ أنا أحسنت، صح أنا أسف. كالطريق، قال بمثل كل منها أو بدونه المفهوم بالأولى، لأنها ثلاثة، منها لأنها ثلاثة، يبقى يجوز إبدال مستوف ومستوفا به ومستوفا فيه بمثل كل منها، بمثل جر ومجرور متعلق بإبدال، يجوز إبدال بمثل، يجوز إبدال بمثل، وإحنا معنا ثلاث أشياء يجوز فيها الإبدال، في المستوف، في المستوفي، والمستوفى به، والمستوفى فيه، فيجوز في هذه الثلاثة الإبدال بمثل كل أو بدونه، بمثله أو بأقل منه بالأولى، لا بما فوقه. فتلخص أنه يجوز إبدال المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه، ولا يجوز إبدال المستوفى منه إلا في إجارة الذمة، فيجب الإبدال لتلف أو تعيض، ويجوز مع عدمهما برضا المكتري. تلخيص جميل، نعود إليه مرة أخرى. من أول قوله ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن، ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن، يبقى أنا مستأجر، استأجرت دابة لأركبها، يجوز أن أبدل نفسي وآتي بشخص آخر يستوفي هذه الإجارة، يستوفي هذه المنفعة، لأن ما دوري أنا كمستأجر؟ استيفاء المنفعة، منفعة هذه الدابة أو هذه الشقة للسكنة، فآتي بساكن آخر لهذه الشقة أو آتي براكب آخر لهذه الدابة، بشرط يكون إما مثلي وإما دوني. مثلي في إيه؟ في التعليم يعني، ولا مثلي في إيه؟ في الوزن، عندما أكون راكبا يبقى في الوزن، لأني سأسبب حملا على الدابة. عندما أجرني المؤجر هذه الدابة، أجرني وقد أخذ في اعتباره وزني حتى لا أكون ثقيلا على الدابة، فعندما آتي ببديل لي يكون إما في وزني أو بما هو دوني، حتى لا يضر بالمؤجر، لا بما فوقي. وكذلك في السكنة، أنا لي في السكنة انتفاع معين، أنا طالب مثلا، فلا آتي بشخص يحول الشقة إلى مكان للبيع والشراء، فالطالب يدخل 4-5 مرات في اليوم في الشقة، بخلاف ما لو دخل مئات الأشخاص في الشقة، لأنه يبيع ويشتري، يحول العين المستأجرة للسكنة لطالب إلى عين مستأجرة لتكون مثلا محلا أو بقالا مثلا أو كذا، خلاص؟ يبقى إما يأتي بمثله أو بما هو دونه، لأنه نريد أن نراعي الغرض الذي من أجله أجر المؤجر وقبل هذا العقد. فيقول ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن، لكن بمثل أو بأقل. فانتبه لو سمحت، أنا لما بآتي ببديلي، أنا المستأجر أتيت ببديلي، قد يكون مجانا وقد يكون في مقابل، أنا أتيت ببديلي، قد يكون مجانا، أتيت بزميلي هدية له، تعال أسكن مكاني، وقد أكون عقدت معه عقد إجارة بيني وبينه كما عقدت أنا مع المال، اللي هو بيسميه حضرته الإجارة من الباطن، هذه جائزة في الشريعة، لا مانع لها، عندنا في الشافعية ما فيش مانع من هذا، بل الأدهى من ذلك، الأدهى من ذلك أنه لو شرط عليه ألا يأتي بشخص فسد العقد. انتبه لو سمحت، عند الشافعية لا يجوز له أن يشرط عليه ألا يأتي بشخص مكانه ما دام تحقق فيه الشروط أنه إما مثله أو دونه، لا يجوز له، لأن هذا فيه تقييد للانتفاع. معنى كوني مستأجرا أن ينتفع بنفسي أو بغيري، بس الغير هذا لابد أن يكون مثلي أو دوني. فما دمت مستوفيا لهذا لا تشرط علي، لا تشرط علي أن ألا أؤجر لغيري من حقي، وهذا داخل في ضمنا من غير ما أحتاج للنص عليه. بل العكس، لو شرطنا أو في المقابل لو شرطت علي هذا فهذا يعني فساد العقد، والعقد الفاسد عقد الإيجار الفاسد يصحح بعقد إيجارة بأجرة المثل. مرة أخرى لا تكرم. ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن. وعرفت الصورة، أنك تأتي بمن يسكن مكانك أو يركب مكانك إما مجانا أو بالأجرة كما تحب. ممكن تكون أعلى، على فكرة ممكن تكون أعلى من أجرة ما استأجرت أنت. أنت استأجرت بعشرة وأجرت بخمسة عشر، مش مانع، أنت حر. طب والقانون اللي كان بيقول عليه الشيخ علي، القانون أخذ برأي غير الشافعية، لأن الشافعية مش الفقه الوحيد في أو المذهب الوحيد في الإسلام، أخذ برأي غير الشافعية. طيب هو الحاكم من حق يعني يأخذ برأي غير الشافعية؟ طبعا من حق، خلاص. هذا بقى لا أن يختار بين المذاهب لمصلحة راجحة، هذا من حق. عندك سؤال؟ نعم. ممكن. طب عندك سؤال؟ طبعا. بناء لا بناء. ها لا ما نعملش بقول الشافعية. لما نعقد عقد الإيجار في مصر لا نعقد على الشافعية، لأن لا يجوز أن نخالف الحال مما اختار فيه اختيارا صحيحا في الشرع الشريف، ولا يكون افتئة على الحال. خلاص، ما دام يشمله القانون يبقى نلتزم بالقانون. نعم. الأجرة هذه الإيجار الفاسدة تصحح بأجرة المثل. صح. ناحية أن الأجرة المثل لا تكون إلا إذا كان انتفاع عين الانتفاع. انتفع بالشقة، أخذ الشقة وانتفع به. أخذ الشقة وتسلم المفتاح يا سيد سامح. تسلم المفتاح. خلاص وضع، خذ المفتاح. هل هذا يعتبر انتفاع؟ أخذنا والله، أخذنا هو خلاص انتفع به، خلاص أخذنا الكلام دوت معايا السطر، السطر ده سلموا المفتاح. سكن أو ما سكنش أنا مالي، أخذ المفتاح، كونه أخذ المفتاح أنا خلاص استحققت الأجرة، تملكت الأجرة واستقر ملكي على الأجرة. خلاص كونه بقى حضرته سكن ولا ما سكنش أنا مالي، ولا أنت عايزني أعمل إيه؟ ده مر علينا خلاص. قال ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن. قال أو مستوفا به كمحمول من طعام وغيره. يبقى أنا لما استأجرت قلت لو أريد الدابة لتحمل لي هذا الطعام، فيجوز إبدال هذا الطعام بشيء آخر له نفس الثقل، له نفس الكثافة أو أقل لا أكثر، لأن المؤجر قد يكون قد راعى هذا الوزن. يجوز إبدال مستوفا به. مستوفا به إيه؟ عقد الإيجارة يعني. مستوفا به عقد الإيجارة، لأنه لا تتم إلا بحمل طعام أو غير الطعام، نأتي بغيره مما يساويه أو أقل منه في الوزن. ومستوفا فيه كالطريق، نريد الذهاب إلى مكة من أي طريق؟ من طريق نويبع، هنركب ونعمل وهكذا. هذا الطريق هل ممكن نوصل لمكة من طريق آخر؟ قال لي بس بشرط يكون من نفس درجة الطريق الأول الذي أجريت عليه العقد أو أقل منه، بحيث لا يضر بالدابة. أقل منه هنا بمعنى أحسن، يعني أحسن منه بحيث لا يضر بالدابة، إما مثله وإما أحسن منه، لكن لا تستوفي من طريق آخر يضر بالدابة يكون أسوأ منه. ومستوفا فيه كالطريق بمثله كل منها من الثلاثة يعني، أو بدونه المفهوم بالأولى لا بما فوقه. فتلخص أنه يجوز إبدال المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه. يبقى منه عرفت ان منه هنا بمعنى في خطأ والصواب فيه خطأ مضاعفة. ولا يجوز إبدال المستوفى منه إلا في إجارة الذمة، فيجب الإبدال لتلف أو تعيب. يجب مع التلف أو التعيب يجب الإبدال. طيب مع عدمهما؟ قال يجوز بس برضا المكتري، ويجوز مع عدمهما بشرط رضا المكتري. إلى هنا أي سؤال؟ قال كانهدام الدار. إذا هذه مثال كاف للتمثيل، كانهدام الدار مثال للتمثيل بالتلف العين كلها صح التي تفسخ العقل أي كلها كما علم مما تقدم. ولم يقل الدار المعينة كما قال بين قوتين وموت الدابة المعينة. مين قال؟ هو من الشارح يعني. الشارح قال كانهدام الدار، لو خرجت للهامش كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. لم يقل الدار المعينة أو لم يعقب على الاثنين فيقول المعينتين، فجعل الدابة هي معينة ولم يقل على الدار معينة. لماذا؟ المحش يقول لما تقدم من أن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين، خلاص ما مفهوم مما سبق. انظر إلى هذا الفرع الجميل القادم. قال ولو كان الانهدام بفعل المستأجر انفسخت الإجارة، وتكون هذه الصورة مستثناة من قولهم الضابط قاعدة من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال فإنها قاعدة أغلبية. يبقى أعطانا قاعدة في باب الإجارة وهي أنه ينفسخ العقد بذهاب العين بتلف العين المستأجرة كانهدامها. طب المستأجر نفسه، المستأجر نفسه هو الذي هدمها، ينفسخ العقد؟ قال لي أيوه ينفسخ العقد. مش عندكم قاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؟ يبقى حضرة المستأجر يريد أن يفسخ العقد، فهو الذي عمل المعاول في الدار فهدمها، أو أتى على الدابة فعقرها، فيبقى هو الذي استعجل هذا. فلو جرينا على القاعدة يبقى لا نفسخ العقد، لأنه أراد أن يفسخ العقد فأتى على الدار فهدمها أو على الدابة فعقرها. فقال لا، انتبه للقاعدة أغلبية، فهذا مستثنى من هذه القاعدة، لأن القاعدة ليست مضطردة بل أغلبية، يعني لها استثناءات. طب هو يعني فعل في ميدان البيت بنقطه يعني حد اللي هو مثلا ده حياتي معنا، اللي هو ده ما حياتي معنا ان هو لو لم ان يده يد امانه وليس يد ضمان، فلو لم يتعمد الاتلاف او لم يقصر فلا شيء عليه. حياتي ان شاء الله. حد لي سؤال؟ قال كانهدام الدار وموت الدابة المعينة بخلاف الدابة المؤجرة في الذمة كما سيأتي في كلام الشارح. فتأمل، لو الدابة المؤجرة كانت على الذمة يبقى يأتي بغيرها كما عرفت قبل قليل، وسيأتي إن شاء الله. أما لو كانت معينة فينفسخ العقد، يبقى بخلاف الدابة المؤجرة في الذمة كما سيأتي في كلام الشارح. فتأمل هذا البطلان، هذا الانفساخ، إياك أن تظن أنه لكل العقد من أصله، بل هو للمستقبل. وأما ما مضى من العقد قبل عروض وطروق الانفساخ فصحيح، ويأخذ المؤجر مقابله من المستأجر. قال وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل. فالمحشي قال وبطلان الإجارة مبتدأ خبره بين قوسين بالنظر للمستقبل. بطلان الإجارة الخبر بالنظر للمستقبل. بطلان الإجارة بما ذكر، إيه هو اللي ذكر؟ قال أي من تلف العين المستأجرة، وهو متعلق ببطلان بين قوسين. لأن بماذر ومجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فمتعلق هنا بالمصدر بطلان، بطلان الإجارة بما ذكر. إذا بما ذكر ده مش الخبر، الخبر هو بالنظر للمستقبل، وإنما بالجار والمجرور بما ذكر متعلق بالبطلان. قال للمستقبل لا للماضي، يبقى بالنظر للمستقبل لا للماضي، أي لا بالنظر للماضي، فهو عطف على قوله للمستقبل بين قوسين. بطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي. أولا بطلان مبتدأ، بالنظر للمستقبل خبر، بما ذكر متعلق ببطلان، لا عاطفة، للماضي معطوف على للمستقبل. يبقى معنى كوني معطوف على للمستقبل أن النظر عامل فيهما، لأن للمستقبل جار ومجرور متعلق بإيه؟ للمستقبل جار ومجرور متعلق بإيه؟ متعلق بالنظر، بالمصدر النظر. فللماضي معطوف عليه، إذن هو أيضا متعلق بالنظر، ولذلك قال الشيخ وبيشرح قال أي بمعنى لا بالنظر للماضي، لا بالنظر للماضي، بالنظر للمستقبل لا بالنظر للماضي. عرفنا هذا من كون للماضي معطوفا على المستقبل، والعاطف هو لا النافي. أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ فلا تبطل الإجارة فيه، أي في الماضي في الأظهر، أي من قولي الإمام الشافعي رحمه الله، فلا تبطل الإجارة فيه أي في الماضي في الأظهر، أي على القول الأظهر وهو أي على القول الأظهر وهو المعتمد المفتى به. مقابل الأظهر هيقول إيه؟ هيقول إنها تبطل حتى في الماضي. طيب لما تبطل في الماضي يبقى ايه الحل؟ إجارة فسدت في الماضي وفي المستقبل، ونحن مضينا فيها، مشينا وقتا ودهرا، فما الحل؟ تحق أجرة المثل. قال ولعل مقابله يقول تبطل فيه ايضا، اي في الماضي، ويجب أجرة المثل للماضي. فتأمل، لأننا أوقفنا عند نقطة معينة في أثناء المدة، أوقفنا. الأظهر يقول الماضي له أجرة، ولكن الأجرة المسماة، ومقابل الأظهر يقول الماضي له أجرة ولكنها أجرة المثل. ليه مقابل الأظهر؟ قال لأن العقد بطل في الماضي وفي المستقبل. الأظهر يقول لا، هو صحيح بطل في المستقبل لكنه صحيح في الماضي، فيأخذ المؤجر أجرة الماضي المسمى، ولكن قياسا على المثل، قياسا على المثل. وسيأتي تفسير هذا الآن حالا إن شاء الله. طيب قال بل يستقر قصته، أي قص الماضي. قال وفرض المسألة، انتبه لو سمحت، وفرض المسألة أن الذي تلف في أثناء المدة العين المستأجرة مع سلامة الشيء المستأجر له. فرض المسألة اللي معانا ان العين المستأجرة، احنا قلنا لازم تكون عين وكلها تتلف، فاللي فسد الان هو العين فقط، ولكن سلم ايه؟ المستأجر له. مثل كده يا شيخ رحمك الله، قال كما لو ماتت الدابة، أي المستأجرة، وسلم المحمول، محمول من شخص أو من بضاعة مثلا، مثال آخر، أو غرقت السفينة وسلم الحمل اللي هو المستأجر له، قال فيجب حين فحينئذ يجب القسط. هو ده هي هو ده اللي بنتكلم عليه، هذا هو الذي نتكلم عليه، أنه يجب فيه قسط الماضي عندما تهلك أو تفسد أو تتلف العين المستأجرة ويسلم المستأجر له، بخلاف عكسه. إيه هو العكس؟ كأن تلف المحمول وسلمت الدابة، أو غرق الحمل سلمت السفينة، قال فلا يجب القسط للماضي، يبقى المستأجر لا يدفع شيئا. طبعا هو المستقبل لا شيء فيه، لا شيء فيه، لكن هل بقى يجب في الماضي قسط الماضي؟ قالوا لا. ليه؟ لأن الآن لم يظهر أثر، لم يظهر أثر، إنما وجب قسط الماضي لما ظهر أثر، والآن لم يظهر أثر. قال فلا يجب القسط للماضي. متى يجب القسط للماضي؟ في هذه الصورة، صورة ما لو تلف المستأجر له وسلم العين، سلمت العين المستأجرة. قال ما لم يظهر أثره على المحل ويقع العمل مسلما، ما لم يظهر أثره على المحل ويقع العمل مسلما. مش فاهم. قال وإلا حيفهمنه، كأن اكتراه لخياطة الثوب، اكتراه يبقى ده معينه لخياطة الثوب، فخاط بعضه بحضرة المالك أو في بيته، ده قوله فوقع العمل مسلما. حصل فين الخياطة؟ حصلت في بيت المالك أو بحضرة المالك، يبقى كأنه بيسلمه إياه، هو في بيته أو بحضرته، مش في بيته لكن في حضرته، يعني في وجوده. خاطه وفي أثناء الخياطة بعد ما حصل الأثر، يبقى حصل الشيئين، إنه في حصل حصول أثر وحصول وقوع العمل مسلم. وقوع العمل مسلما إما يكون في بيت المالك وإما يكون في حضرة المالك. يبقى لما تم الشيئان وجبت أجرة الماضي، قسط الماضي. قال ثم سرق ذلك الثوب، سرق ذلك الثوب أو حرق بعد خياطة البعض، فإنه يجب القسط حينئذ. لماذا؟ لوجود الأثر. خلاص، يبقى حضرته خاط المستأجر، مستأجر المقترى خاط الثوب، وفي أثناء الخياطة وقبل أن يكمله يخيط على هيئة سراويل أو قميص أو أي شيء، وفي أثناء ذلك سرق، في أثناء ذلك حرق، وكان قد بدأ فيه فعلا، وكان في حضرة المالك أو في بيت المالك، فحصل الشرطان، حصول الأثر إنه وجود فعلا بعض الخياطة، ثانيا كان العمل مسلم. مسلم بمعنى إيه؟ يعني في حضرة المالك، يعني ممكن يأخذ الملك في أي وقت وهو حاضر أو في بيته. فلما حصل هذان الشرطان أو هذان القيدان توفرا وجب قسط الماضي. السلف الذي يعقب هذين الشرطين أو هذين القيدين أو هذان القيدان يعقب هذين القيدين يبقى يوجب قسط الماضي. نعيد الفرع مرة أخرى. فرض المسألة أن الذي تلف في أثناء المدة العين المستأجرة مع سلامة الشيء المستأجر له، كما لو ماتت الدابة وسلم المحمول، أو غرقت السفينة وسلم الحمل، فحينئذ يجب القسط، القسط اللي هو الماضي. بخلاف عكسه، كأن تلف المحمول وسلمت الدابة، أو غرق الحمل وسلمت السفينة، فلا يجب القسط للماضي، يبقى لا يجب على المستأجر شيء. العلة ايه يا اخوانا؟ العلة عدم وجود الاثر، لان البضاعة غرقت. فلا يجب قسط الماضي. ما لم يبقى هيستثني من السابق، والسابق بيقول انه لا يجب القسط، يبقى هيستثني مما لا يجب فيه القسط، يبقى نفي اثبات، يبقى هيوجب القسط. ماشي يا اخوانا؟ هيوجب القسط في الآن، في اللي سيأتي الآن. متى يجب القسط؟ قال ما لم يظهر أثره على المحل ويقع العمل مسلما. دي عرفتنا ايه؟ عرفتنا ان ظهور الاثر المعول عليه في وجوب القسط في الماضي هو ظهور الاثر. فلما ظهر الاثر وجب القسط. وهناك الفرع السابق على طول، لما لم يظهر الاثر بان غرق المحمول يبقى لم يظهر اثر، فبالتالي لا يجب القسط. ما لم يظهر اثره على المحل ويقع العمل مسلما، والا يعني فان ظهر الاثر على المحل ويقع العمل مسلما، مثاله كان اكتراه لخياطه الثوب فخاط بعضه، يبقى ده الاثر. بحضره المالك يبقى ده وقوع العمل مسلما، او في بيته مثل الاخر لوقوع العمل مسلما. ثم سرق ذلك الثوب او حرق بعد خياطه البعض تتلف. قال فإنه يجب القسط حينئذ، تنوين العوض، يعني حينئذ تلف المستأجر له. كلام كله الآن يا أخوانا، أعيدكم مرة أخرى، الكلام في وجوب قسط الماضي على تلف ماذا؟ تلف المستأجر مع سلامة المستأجر له. وجوب قسط الماضي في تلف المستأجر مع سلامة المستأجر له. أما لو حصل العكس، سلم المستأجر وتلف المستأجر له فلم يحصل أثر، فلا يجب قسط الماضي. لكن هناك صورة يحصل فيها تلف المستأجر له ومع ذلك يجب قسط الماضي، دي مستثناة من المستثنات. صورة يتلف فيها المستأجر له ومع ذلك يجب قسط الماضي، وهي ما لو توفر شرطان: حصول الأثر والتسليم أو إمكانية التسليم، وقوع العمل مسلما. وأعطى لنا الصورة أنه حصل بعض خياطة في حضور المالك أو في بيته، فإنه يجب القسط حينئذ. يبقى تنوين العوض، عوض عن إيه؟ حينئذ تلف المستأجر له بالقيود المعطاة، حينئذ تلف المستأجر له بالقيود المعطاة أو المنصوص عليه. طيب مش صحيح ان هو قال في اللي هو في حاله غرق المحمول بالنسبه للسفينه، يعني كيف نصورها؟ قال ان لم يظهر ظهر الاثر على المحل وقع العمل مسلما في حاله الشمشم والسفينه والحاجات دي، مش هيظهر يعني مش هيظهر. مش السفينه اللي غرقت، المحمول هو اللي غرق. المحمول هو اللي غرق، خلاص مفيش اثر. يعني هو مش مغير الكلام ده، كان مصور عليه بيصور اهو، كان يا اخي الحبيب، كان هي دي الصورة اللي معانا. لكن المحمول وقع غرق خلاص، طب ما حصلش التسليم، يقع العمل مسلما. ده بيقول لي عشان يقع مسلما يبقى اما في بيت المالك واما في حضرة المالك. لكن السفينة غرق المحمول اللي عليها، السفينة نجت والمحمول اللي هو المستأجر له غرق، يبقى لم يقع مسلما. الصورة كده واضحة، ما لم يظهر أثره على المحل كأن. دي كلها أمثلة، كل دي أمثلة، اللي فات ده مثال وليس حصرا، اللي فات ده كان مثالا وليس حصرا. فبيأتي بقاعدة وضابط ويأتي بمثالها، ما يطبقش بقى على السفينة، ما يطبقش، ده مثال، والرجال تقف مع المثال. في مثال يمكن تصحيحه، مثال لا يمكن تصحيحه، خلاص. يبقى لما كان بيخيط الثوب في دكانه مش في بيت المالك ولا في حضرة المالك وسرق الثوب، يبقى لم يمكن التسليم، لم يقع العمل مسلما. وسرق أو حرق الثوب يبقى لا يجب قسط المال. لكن متى يجب القسط؟ لما يقل عنه مسلما، يعني يكون في حضرة المالك أو في بيته. لكن في مثال السفينة مش هيمكن تصحيحه. متصور مثلا حاجة زي صورة متصور؟ متصور؟ نعم. متصور أنت صورة فيها؟ نعم. خلاص ومال تصور، ما أنت بتألني في إيه بقى؟ بدأ أنت متصور بتسأل فيه بعد الكلام ده. هو بيضرب مثال عشان يتضح. اما انهيار مش عارف البورصه في في في في يوم المناخ في الماء في في الكويت ده موضوع اخر، مش ما كانش عند الشيخ البيجوري. ها شهود؟ لا شهود، لا شهود على ايه؟ يشهدوا على ايه؟ شنو هو كان بيشتغل؟ ما احنا احنا خلاص سلمنا ان في، بس حصل الاثر. لكن في قيد تاني وهو التسليم، ايقاع العمل مسلما. ايقاع العمل مسلما اما لشخصه واما لوكيله. اما السؤال عن الوكيل ده ملوش معنى، لان الوكيل يقوم مقام الاصيل. اما وجود شهود ده لا لا حاجه لهم. اتفضل. ممتاز، رائع، ممتاز يا شيخ علي. نعم. هل يجب على المؤجر عندما إذا تلف المهور؟ هل يجب على إيه؟ على المؤجر. المؤجر؟ نعم المؤجر عندما إذا تلف المهور على المستأجر له، إذا تلف على المستأجر له. لا هو عمل إيه؟ هو أخذ أخذ البضاعة على السفينة فغرقت. هو ما هو ارتكب شيئا؟ إذا قصت معلش؟ إذا قصر، لكن جاء الهواء ولم يقصر، جاءت عاصفة فأوقعت. ماذا ماذا فيما قصر المؤجر؟ إذا قصر أجب عليه ضمان. قال انتبه لو سمحت، انتبه. قال فيجب القسط للماضي من المسمى، أي الذي يسمى في العقد من الأجرة، بس مش مطلقا. قال باعتبار أجرة المثل، أي لكل زمن بما يناسبه. حيمثل عشان تتضح الأحوال. فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، وجب من المسمى ثلثه. مرة نقرأ مرة أخرى هذه الجملة. فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي، لأنه قال باعتبار أجرة المثل، حيجب الماضي من المسمى باعتبار أجرة المثل، يعني بالمقارنة، بالمقارنة وقياسا على أجرة المثل. فرح شرح فقال فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، وجب من المسمى ثلثه، لأن الماضي بالنسبة للباقي هيكون الثلث. الماضي نصف الباقي، الماضي نصف الباقي ده في المثل. يبقى الماضي بالنسبة للمجموع كان الثلث. الماضي نصف الباقي، واحد لاثنين، يبقى الماضي بالنسبة للمجموع كام؟ واحد لثلاثة، ثلث. فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي، كلام على أجرة المثل اللي هنجرى عليها الاعتبارية. فإذا كانت أجرة مثل الزمن الماضي قدر نصف أجرة مثل الزمن الباقي، وجب من المسمى ثلثه. مثال كأن يؤجر بيتا على الخليج على النيل سنة بثلاثين قرشا. البيت سنة بثلاثين قرش، قال وتلف ذلك البيت بعد ستة أشهر من السنة، يبقى في نصف السنة أجرها لمدة سنة، وفي نصف السنة تلف ذلك البيت. البيت كله أجرته من السنة كلها كام؟ بثلاثين، وفي نص المدة تلف البيت. نريد أن نحسب كم يدفع المستأجر على الماضي. طيب انظر، اعتبر بأجرة المثل، روح لأجرة المثل وانظر إليها وقس أجرة المسمى في الماضي عليها. فرضا قال وكانت أجرة المثل لتلك السنة، عفوا لتلك الستة أشهر 30، لكونها قبل مجيء النيل مثلا، وكانت أجرة مثل الباقي من السنة 60، لكونه في زمن النيل مثلا، فيضان يعني النيل بيرتفع وبتغلو الأسعار، فالسنة ليست سواء في أشهرها، الستة الأولى الأجرة ضعيفة لأن ما فيش فيضان، والستة الأخيرة فيها ارتفاع للنيل والمنظر جميل والفائدة عظيمة فهتغلو الأسعار، وبالستة أشهر الأخيرة فيها غلو شديد في الأسعار فأجرة المثل هتزيد. وكانت أجرة مثل الباقي من السنة 60 لكونه في زمن النيل مثلا، فالمجموع مجموع أجرة المثل للسنة كلها 90، وأجرة مثل الماضي بالنسبة لذلك المجموع ثلث، لأن 30 بالنسبة ل90 ثلث. قال فيجب الثلث من المسمى، المسمى كان كام؟ كان 30، فيجب ثلثه وهو 10. قال ومن المعلوم أنه لا يجب أن يكون المسمى قدر أجرة المثل. طبعا في مانع أن واحد هو بيأجر يأجر بدون أجرة المثل، في مانع أجرة المثل 10 وعايز يأجر ب5، في حد يمنعه؟ ده ممكن يعطيه مجانا هبة، أن ده بقى ولا يعطيه بدون أجرة المثل، حتى لا يستغرب أحد يقول إزاي أجر السنة ب90 أجرة المثل وحضرته أجرها ب30، هو في مانع؟ فيش مانع. قال ومن المعلوم أنه لا يجب أن يكون المسمى قدر أجرة المثل. ففي المثال المذكور المسمى 30 للسنة كلها يعني، وأجرة المثل 90 للسنة كلها. قال ولكن يجب القسط من المسمى بإيه؟ باعتبار أجرة المثل. فتدبر. حضرته أجر السنة 12 شهر وفي نصف السنة تلف الشهر، في نصف السنة لو كانت السنة على السواء في أجرة أشهرها لكان الثلاث معناه نصف المسمى وننتهي، لكن المشكلة أن أشهر السنة ليست على السواء، فلما يحصل الثلاث بعد نصف السنة يبقى ليس من العدل في شيء أننا ننصف هذه الأجرة المسمى، لأنه إما أن يظلم المستأجر وإما أن يظلم المؤجر. لو كان النصف الأول أجرة المثل عالية أشهر فيها غلو للأسعار فيكون المستأجر قد استغل الفترة التي فيها غلو في الأسعار، وهذه الفترة الباقية كان السعر سينخفض، هو أخذ السنة على بعضها على أكملها. فلو حسبنا على نصف الثمن لظلمنا من؟ لو حسبنا على نصف الثمن لظلمنا من؟ المستأجر. ولو حسبنا على ولو كان العكس، لو كان الست أشهر الأولى فيها رخص والغلو إنما يأتي في الأخيرة الستة الأخيرة فحسبنا على نصف الثمن لظلمنا المؤجر. فلذلك كل العدل، العدل كل العدل أن ننسب هذا إلى أجرة المثل. فننظر يا أيها الخبراء هذه الشقة أو الشقة في أجرة المثل بكم تكون؟ قالوا والله الخبراء يتكلمون سيقول في النصف الأول من السنة ب30 دينارا، ب30 دولارا، في النصف الأخير ب60 دولارا. ليه؟ النصف الأخير فيضان النيل مثل أخيتي مثل الحج والعمرة إلى أخيتي. فهذا البيت أو هذه الشقة لها رواج في نصف الأخير بسبب موسم الحج أو بسبب الفيضان أو بأي سبب في مؤتمر هيحصل سياحة وحنزل. إذا نسبة النصف الأول إلى المجموع هو واحد إلى ثلاثة. نسبة النصف الأول إلى النصف الثاني واحد إلى اثنين. نسبة النصف الأول إلى مجموع سنة واحد إلى ثلاثة. نقول يا أخوانا حد مش فاهم، حد من حضرات الكرماء مش فاهم. فنأتي إلى المسمى من المثل، ونأتي إلى المسمى. فرضا إن أجرة السنة المسمى 30، فالتلف حصل في نصف السنة، يبقى حصل بعد واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة. ليه؟ قال لأن أخذنا قسط الماضي من المسمى باعتبار المثل، أخذنا أجرة الماضي من المسمى باعتبار المثل قياسا، يعني باعتبار يعني قياسا على المثل. في المثل كان واحد على ستة أشهر، واحد على ثلاثة على المجموع ثلاثة، يبقى هنا واحد على ثلاثة. ولو كان المسمى 30 لكان النسبة 10، يبقى قسط الماضي 10، وكأن قسط الدافع 20. بالضبط كما لو كان المسمى 30 والباقي 60. فهذه 30 تقسم 10 على النصف الأول و20 على النصف الثاني، لأنه قياس على المثل. حد مش فاهم؟ لا خلينا في اللي مش فاهم، بعد كده نسأل سؤال آخر. حد مش فاهم الصورة اللي على الصدورة؟ مسمى 30 جواب. جبناه منين؟ مسمى، الاتفاق اللي تم بيني وبينك. المسمى يعني الأجرة التي اتفقنا عليها. هناخد 10 لأنه يعني اتفق على الثلث، يعني اتفقنا على الثلث، يعني اتفقنا على 30 في السنة. وهلك في نص المدة. وهلك في نص المدة. هيدفع 10؟ هيدفع 10 على السواء، حتى لو كان في نفس الوقت هي الأجرة اللي لا، الصورة اللي معانا، الصورة اللي معانا، نقول على الصورة. لو كان السنة سواء يبقى هيدفع 15، لو كان المسمى 30 والسنة سواء يبقى هيدفع 15، هلك في النص يدفع 15، دي انتهينا منها. خليك على السبورة دي، ركز يا وليد، دي مفيش فيها مشكلة. المشكلة تأتي هنا، لأن قلنا إذا كان الأمر ليس سواء في أشهر السنة يبقى يحصل ظلم إما على المستأجر وإما على المؤجر. فالعدل كل العدل ان احنا نقيس المسمى على المثل. قد يكون الباقي من السنة اغلى وقد يكون العكس، فنقيس وبالتالي لا يضمن احد. هذا المسمى يقسم 10 الى 20 كما ان المثل يقسم 30 الى 60، يعني 1 الى 2، 1 الى 2، 10 و 20، 1 الى 2. هذا العدل كل العدل. الا على الصبور ده مش مفهوم. في حد ليه سؤال يحب ان يستجيب يعيد شيئا؟ كل الحضرات الجالسين فاهمون؟ نعم. أول ستة أصل بكم؟ 10 و30. يعني خليها بدل ما هي خليها بدل ما 30 60 خليها 10 و30. يعني نرجع اول ست اشهر دي بقى 30 على 6 ازاي يعني؟ بتكلم على حياتي اول 3 اشهر. اول 3 اشهر؟ طيب ثاني 3 اشهر. كل واحده 3 مختلفه. طيب. بالنسبه لمجموعها كده. 6 أشهر وبعد كده الست أشهر دي مستوى، ثلاثة الأولين منهم بسعر والثلاثة الثانيين بسعر تاني. إذا أنت عايز نجمعهم على نجمعهم إيه المجموعة؟ ناس لسه مسبعة على أربعة برضو، فخليها في اللي معانا ثالثة في ستة بعدين تصور بقى. ستة وثلاثين مش عارف ما ستة وثلاثين، ستة وثلاثين لما يكون السعر سواء يكون السعر قوي منها. انت اشرح انت اللي انت عارف مين انت معك، اكتب على السبورة تكريش بوقك سلمه وخذ الخمسة الأولى كم عندك يا خبير؟ نطلع بقى بالستة دي تحديث التفريج الثلاث حطب الخمس يسأل ليه الخبير نقول له من واحد لخمسة من شهر يناير لشهر نهاية شهر مايو بكام خدمة المدر؟ مالك مال الستة؟ هو ده نفس اللي قلناه الرجال تقف مع النساء، حتى الخبير يأتي يا اخوانا علشان يقول لنا خدمة المدر في المدة التي حصل فيها التلف وهي 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر شهر ونص 20 يوم. 5 أشهر حصل التلف على رأسها في نصها 4 أشهر ونص. يا خبير دي شغلته قاضي جاتي بخبير في فرع اسمه العقارات، يا خبير العقارات 5 أشهر الأولى مش 6 بقى، لأن 6 دي مثال فقط. في حد عنده سؤال؟ لو لم يكن عنده غير يعني الخبير هذا، يعني هل العمليه تجب ان تكون تحديه؟ لو يكن عنده الا المعيار عنده 6 أشهر فعلا، فانا احسبها نسبه وتناسب 5 أو 4. حد تاني؟ واحد لا تناسب المعتاد، الاسئله المعتاده. نعم واحد لا تناسب، ما تكونش خبير. لما الخبير شوف سامح بيقول ايه، الخبير ما عندوش الا 6 أشهر يبقى مش خبير، يبقى ده واحد هاوي. قال هذا يا اخي الحبيب، ده كله كلام من بنات الكاري، ده مش خبير. القاضي ذاتي الخبير مش بيجيب زيد ولا عمرو ولا بيجيب سامح ولا عماد. انا ما بفهمش لما واحد يقول له يا حضره القاضي انا ما اعرفش الا 6 أشهر يقول له انت مش خبير. طب انا غلطت فيك، اتفضل روح انت وجيب خبير. هاتولي خبير يعني لو كان خارج بعد شهرين وعشرة أيام. نعم. هل سيكون عنده مقدار لشهرين وعشرة أيام؟ هو ده الخبير، ده معنى الخبير. هو ده الخبير، الخبير كده هو ده الخبير. هذا الذي أقول حسابات مالها؟ واحد لا ثلاثة مالها؟ كيف أصبحت عمل ثلاثة؟ أجرة المس، أجرة المثل في 6 أشهر الأولى ده مثال واحد 30. أجرة المثل ده مثال، مجرد مثال. الخبير لما جاء قال أجرة المثل في 6 أشهر الأولى 30 وفي 6 أشهر الثانية 60. إذا النسبة كم إلى كم؟ واحد إلى 60. بقى نسبة ال 6 أشهر الأولى للمجموع كام؟ ليه بيقول المجموع يا رمضان؟ لأن الآن هو تم 30، تم كام 30؟ ده المجموع بتاع السنة كلها، وحصل السبب في بعضها، ممكن يكون شهر، ممكن يكون 20 يوم، ممكن يكون 31 يوم، أي حد. يبقى لازم ننسب هذه المدة الجزئية إلى الكل، هذه المدة الجزئية فرضا 6 أشهر إلى الكل. نكمل، حد لي سؤال؟ قال فتقوم المنفعة، انتبه بقى الكلام ده في خطأ عايز يصححه لنا الشيخ المحشي، او يعني ما يوهم الخطأ. قال فتقوم المنفعة، الكلام الشارح على الهامش، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية، فتقوم ده كان الشارع، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. تقوم المنفعة حال العقد، ظهر هذا الكلام موهم لشيء خطأ. إننا نقوم المنفعة عند العقد، حال العقد يعني وقت العقد، الكلام ده خطأ. إحنا نقومش المنفعة عند العقد، نقوم المنفعة عند التلف، صح؟ عند التلف. فكلمة حاج هنا أوهمك، فهي نصحح هذا الخطأ الظاهري اللي بيعمله المحشي رحمه الله الجميع. قال فتقوم المنفعة حال العقد، أي حال، أي الملاحظة، فتقوم المنفعة أي الملاحظة حال العقد. بهذا يكون الموضوع يعني صح، الملاحظة، المنفعة الملاحظة حال العقد. لو تركناها من غير كلمة الملاحظة يمكن نظن أن حال ظرف للتكوين، حال هيظن ان هو ظرف للتقويم. اذا هنقيم عند العقد، عند اجراء العقد في بدايه، ده مش صحيح، ده بنقوم عند السلف. فتقوم المنفعه الملاحظه حال العقد، يعني اللي كنا ملاحظين حال العقد، احنا واحنا بنعقد كنا ملاحظين منفعه، انت هتقوم امتى؟ هتقوم عند السلف. كلمة الملاحظة ديت بيخرجنا من الذي أوهمه كلام الشارع. دعنا نقرأ ما يقوله الشارع. فتقوم المحشي، فتقوم المنفعة حال العقد، أي الملاحظة حال العقد. نعم فندم. ما هي دي معنى الظرف كده. معنى الظرف أنها مضمنة معنى فيه. فاللي انت عايزها اللي هي من هي تساوي فيه بالضبط، الملاحظة في حال العقد، الملاحظة من حال العقد، فأحسن منها فيه كمان. قال فهو صفة للمنفعة، فهو صفة للمنفعة وليس ظرفا للتقويم، لأن التقويم بعد التلف لا حال العقد. فكأنه قال المنفعة المعقود عليها، ولو أسقطه لكان أولى، يعني كان يريحنا ويبعدنا من المشكلة في واللبس في الفه لو كان أسقط كلمة حال العقد دي ويقول فتقوم منفعة وخلاص. ليه الأولى الإسقاط؟ قال لإيهامه أن التقويم حال العقد، وده غير صحيح، بل التقويم حال التلف. هذا يجرنا إلى قاعدة عند النحاة مشهورة سمعتموها مرارا، وهي أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، زي الأحوال اللي عند بعضكم كده. الجمل وأشباه الجمل. أشباه الجمل اللي هي يا أخوانا الظرف والجر والمجرور. بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هيا نعطي مثالا، فبالمثال يصلح المقام. رأيت زيدا وهو يلعب. رأيت زيدا فوق البيت. رأيت رجلا وهو يلعب فوق البيت. زيدا معرفة، رجلا نكرة. وهو يلعب جملة فوق شبه جملة. وهو يلعب جملة فوق شبه جملة. وهو يلعب جملة حالية، وهو الحال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. رأيت زيدا وهو يلعب، جملة وهو يلعب في محل مصب حال، لأن الجمل بعد المعارف أحوال. وكذلك أشبه الجمل فوق ظرف بعد المعرفة هي حال. حال يعني متعلقة بحال محدود، لأن هي ظرف مش حال، ومتعلقة بحال محدود. يبقى فوق ظرف متعلق بحال محدود كائنا. يبقى رأيت زيدا كائنا فوق البيت. فالجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. يبقى وهو يلعب جملة حالية في محل نصب حال، وفوق ظرف متعلق بحال محذوفة، والتقدير رأيت زيدا كائنا حاله منصوبة فوق البيت. والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. رأيت رجلا وهو يلعب. وهو يلعب جملة في محل نصب نعم، صفة لرجل، لأن الجمل بعد النكرات صفات. وفوق أيضا ظرف متعلق بنعت محدود تقديره كائنا. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. إذا فوق ظرف متعلق بنعت محدود والتقدير رجلا كائنا. كائنا هنا نعت، كائنا هنا حال. دي القاعدة النحوية المعروفة المشهورة. لكن عندهم شيء دقيق، وهو أن احنا نتكلم على المعارف. فما رأيك أن هناك بعض المعارف، أن هناك بعض المعارف تعامل معنا النكرة، لأنها وإن كانت معرفة في الصورة إلا أنها نكرة في المعاملة. فرأيت زيدا ده معرفة مفيش فيها كلام ولا يستطيع النكرة. لكن ما رأيك لو قلنا رأيت الغرابة أو الطائرة وهو يطير فوق البيت؟ لو طبقنا عليها هذه الجملة، هذا الضابط، هذه القاعدة، أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف يبقى تعرف إيه؟ حالة. وهو يطير جملة حالية في محل نصب، وفوق متعلق بحال محذوفة تقدير الغرابة كائنا فوق البيت. خلاص طبقنا عليها ظاهر القاعدة. لكن ما رأيك أن الغراب ده صحيح هو معرفة، لأن فيه الألف واللام المعرفتان، إلا أنه في قوة النكرة، لأنه غراب، لأنه طائر. لا أقصد غرابا بعيني، بالضبط كما لو قلت رأيت غرابا. في فرق؟ مفيش فرق. يبقى هذه الكلمة رغم أنها معرفة في الصورة والقالب، إلا أنها في قوة النكرة، لا تفرق كثيرا عن قولك رأيت غرابا. لأنها لا تفرق كثيرا عن قولك رأيت غرابا عن طائرا، فممكن جدا نقول أن هذه الجملة صفة وليست حالة، وهذا الظرف متعلق بصفة وليس متعلقا بحال. فنقول رأيت الغراب وهو يطير، وهو يطير في محل نصب نعت للغراب، مش في محل نصب حال، في محل نصب نعت للغراب. ليه؟ لأن هذا هذا هذه المعرفة في قوة النفس. هذا تجدونه في كتب النحو مثلا على سبيل المثال قصر الأزهري في كل كتب يعني موسعة. إذا أردت يعني التوسع عديد. لماذا قلنا هذا الكلام الكثير؟ لأن الشيخ قال هذا بس من حيث لا تدري. الشيخ قال هذا من حيث لا تدري. اسمع ماذا قال. قال فتقوم المنفعة حال العقل. قال أي الملاحظة حال العقل. فهو صفة للمنفعة. فهو ده الضمير ده يعود على مين يا اخوان؟ على كلمة حال ممتازة حقيقة. النهاردة وقت العثر على الخطاب فحالتك العلمية عالية في أعلى أحوالك ما شاء الله. وطبعا لو وقت العثر ولا حتى فوز ده طايب. وقت العثر فعلا ده نوالي من أولياء أولياء. طيب خليك معي. يقول ايه فهو زيت أن الضمير ده ايه؟ الضمير ده يقول على مين؟ يقول على كلمة حال. لأن المشكلة اللي عملتها لنا صياغة الشارح رحمه الله الجميع هي كلمة حال. حال دي توهم إنها ظرف متعلق بتقوم وبالتالي هيؤدي إلى معنى خطأ. لأن التقويم لا يكون حال العقد وإنما يكون بعد التلف. فإذا الحال خلينا نصححها. هي إيه وضعها اللغوي هنا الإعرابي؟ إيه وضعها الإعرابي؟ قال دي صفة. صفة دي المنفعة. صفة للمنفعة ازاي؟ وده ظرف جاء بعد شبه جملة يعني ظرف جاء بعد معرفة. وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. قال لي دي صفة. صفة هتذكرت إن لو كان هناك معرفة في قوة نادرة تعرف صفة. تعرف الجملة وتشوف الجملة بعدها صفة. فبيقول لي خد بالك حال ديت ظرف صفة للمنفعة. وهو وإن كان شبه جملة وقع بعد معرفة إلا أن هذه المعرفة في قوة نكرة. لأن مش مقصود معرفة. تقوم منفعة مش مقصود المنفعة يعني معرفة. أي منفعة لأن العقود متكاثرة. العقود يعني الفرق يا إخواننا بين النكرة والمعرفة. ايه الفرق بين النكرة والتعريف؟ فنقول معرفة في قوة النكرة. طب ايه الفرق بين المعرفة والنكرة؟ المعرفة فيها تعيين والمعرفة درجات. معارف ست أنواع أقواها الضمير تعريف ألف في كتب النحو. بناء عليه هذه الدرجات. هذه الدرجات الأعلى فالأقل هذه الدرجات في قوة المعرفة بناء على التعيين الذي في هذه المعرفة. التعيين الذي فيه ضمير العلم والمحلى بالألف واللام واسم الموصول واسم الإشارة والمضاف إلى واحد من هذه. هذه أنواع المعارف. طبعا أعلى المعارف اسم الله تعالى الأعظم المعظم المبدل. هذه المعارف قوتها في معرفيتها ناتجة من قدر التعيين الذي فيها. فالجامع بين المعارف بأنواعها الستة بعضهم يجعلها خمسة بعضهم يجعلها سبعة على التفصيل هو التعيين الذي فيها. النكرة مقابل للمعرفة. المعرفة بأنواعها فيها تعيين نكرة فيها تعيين فيها التبهيل فيها شيوع. النكرة فرض تعريف النكرة كده فرض شائع في جنسه. فالنكرة فيها شيوع. فلما بقول رأيت الغراب رأيت الطائر أنا لا أقصد طائرا بعيني ولا غرابا بعيني. أنا أقصد طائرا ما. فاستخدامي الألف واللام لم يكن مقصودا لي بخلاف زيد. رأيت زيدا. زيد ده واحد لا ثاني له. جثة اسمها زيد لها وزن معين وطول معين وجنسية معينة تتكلم جنسية معينة لا ثاني له. حتى لو في واحد اسمه زيد ده مجرد تكرار الاسم لكنه لا علم على شخص بعين او على جبل بعين او على مدينة بعين وهكذا. ففيها تعيين كبير كما مش تعيين عادي. لكن الغراب بالالف واللام الطائر بالالف واللام غير مقصود فيه التعيين. فلذلك هو في قوة النكرة. نفس هذا يقال في كلمة المنفعة. الآن الألف واللام ليس مقصود بها التعيين، وإنما مجرد كلام على المنفعة، فوجودها وعدمها سواء. فكأن الشارح قال فتقوم منفعة أو منفعة كذا، منفعة المستأجر، منفعة العقار، منفعة الدابة، منفعة كذا، منفعة كذا. إذا ليس المقصود بها تعيين، ولذلك هذه المعرفة في قوة النكرة، ولذلك الظرف بعدها صفة. فكلام الشيخ على الجادة على الطوال، بس مع التفات إلى هذه القواعد، أن الجمل أجبال جمل من الظرف بعد المعرفة أحوال، لكن إذا كانت المعرفة في قوة النكرة فتأتي القاعدة الأخرى أنها بعد النكرة صفة. ولذلك قال فهو أي حال، حال ده ظرف صفة للمنفعة. منين ذا الكلام؟ مما على السبورة إن كنا قد فهمنا. قال وليس ظرفا للتقويم، ليس ظرفا للتقويم، وإلا حينتج الخطأ. ليه ليس ظرفا للتقويم؟ لأن التقويم لا يكون إلا بعد التلف لا حين العقد، لأن التقويم بعد التلف لا حال العقد. فكأنه قال يعني أنت بتعرف يا أخي الحبيب، وأنت بتعرف لا تقول حال ظرف متعلق بتقوم، يبقى أخطأت على طول، لأن الإعراب إيه؟ فرع المعنى. ما شاء الله، الإعراب فرع المعنى، ده مش عسل عادي، ده عسل سدر باين عليه جاي من اليمن، فحاجة بقى إيه؟ الله أكبر. وأنت بتعرف الإعراب فرع المعنى، فما تجيش تقول لحضرتك ده ظرف متعلق بتقوم، يبقى أنت من تشفاهم. ومن ناحية اللغة والإعراب صح، بس الإعراب فرع المعنى لابد أن تكون موافقا للمعنى. لو قلت إن هو عامل فيه تقوم يبقى أنت فاهم والله. أما نقول إيه؟ نقول صفة زي ما قال الشيخ. أما نريح نفسنا ونصه بالكلام ده، قال لي أحسن أولى والله، بدل ما نعمل الإلباس ده. لكن كتر خير الشارح لما علمنا، لما قال كده وجاء المحشي علمنا هذه الأشياء، تعلمنا أشياء جميلة وسمعنا قواعد بديعة، ولله تعالى الحمد والمنة. قال لأن التقويم بعد التلف لا حال العقد، فكأنه قال المنفعة المعقود عليها. يبقى دي صفة، شوف المنفعة المعقود بالألف واللام، فصفة فعلا. قال ولو أسقطه لكان أولى. ليه أولى؟ قال لإيهامه أن التقويم حال العقد، يعني وليس الأمر كذلك. في المدة الماضية، أي الموجودة في المدة الماضية، وهو صفة ثانية للمنفعة. نفس الشيء الذي قلنا في الظرف، يقال في الجار والمجرور، لأن الظرف شبه جملة والجار والمجرور شبه جملة، فقلنا عن الحال صفة للمنفعة، والجار والمجرور أيضا صفة ثانية للمنفعة، صفة ثانية اعتبر من المنفعة معرفة في قوة النكرة، فاشبه الجمل بعد النكرات. معايا ايه؟ ممتاز رائع. ماشي، عايز ايه؟ ما هو الانفساخ ناتج عن السلف يا علي باشا. بأول ما حصل السلف حصل الانفساخ، فما الفرق بينهما؟ هما متزامنان. هذا سبب في هذا، سبب ومسبب. إذا فرق العقل بوجود شرط باطل، فالقول يصل. مش فاهم، قول كده تاني. فسخ العقد بوجود شرط باطل، وفي كده معانا، احنا مر معانا الكلام ده، احنا مر معانا يا احمد يا وكا، ما مرش معانا كده. بيقول وربطه بتلف العين، ما قالش بوجود شرط باطل. جبت منين المعلومه دي؟ جبت منين المعلومه دي؟ مش موجوده معانا في الفصل من اوله الى اخره، انه ينفسخ العقد بوجود شرط باطل. زي ايه؟ منين ده موجود؟ جبت المعلومة دي منين؟ من أين جئت بهذه المعلومة؟ يقيد المؤجر لأنه لا يكفى إلا بشيء معين. أيوة. فإنه يفسد عند الشفعية. يبقى العقد باطل، وفرق بين الباطل والمفسوخ. باطل يعني وقع من أصله باطلا، وقع من أصله باطلا سننتقل إلى الأجر المثل، لكن الانفساخ معناه وقع صحيحا وطرأ عليه البطلان، طرأ عليه يبقى صححناه في الماضي. فرق السماء والأرض، لو فقد شرطا أو ركنا يبقى وقع باطلا من بدايته ورحنا الأجر المثل، لكن عقد صحيح مستوفي للأركان والشروط وطرأ عليه، فلا يكون هذا إلا بتلف الإيه العقد، حتى الموت لا يضر. اسأل بقى، في عندك سؤال؟ في أي في أي شيء؟ في البطلان؟ في البطلان؟ احنا قلنا نروح لأجل المثل. هنا في الصورة الثالثة إذا تلقى معي، ما قلش مثلا نقول نعطي قصة الماضي اعتبارا بأجرة المثل، ما قلناش نعطي أجرة المثل. إذا حصل الانفساخ، طرأ الانفساخ، فيبقى يستحق أجرة الماضي من المسمى باعتبار أجرة المثل اللي كنا عاملين نشرحه، والبيت اللي في الخليج اللي بثلاثين قرش في السنة، والفيضان، ومكة، والحج، والعمرة. فاكر؟ زمان لما قلنا الكلام ده، فاكر؟ تفضل. هذه حالة تكون تتخور من ساعة الحالة العقل، الحالة العقل تتأهمها حالة من الحالة. هي مش معانا، ده مش معانا دلوقتي. كل الكلام ده على الانفتاح، ولا تقوم منفعة ولا حاجة. هناك حيبقى الموضوع كله مبني على أجرة المثل. من أول والآخر. قعد فيها ثلاث أيام جزء، ولا قعد المدة كلها هتقوم بأجرة المثل. بس. لأنه عقد باطل. لكن لما عبر بالبطلان قالوا لا خد بالك ده مش البطلان، ده انفتاخ. انفتاخ تعبير البطلان موهم، وقلنا الكلام ده مرة علينا واحنا نتكلم، قلنا ده البطلان ده معناه الانفتاخ. نكمل بقى، نكمل. اتفضل يا فندم، اتفضل. طيب نكمل. قال في المدة الماضية، أي الموجودة في المدة الماضية، وهو صفة ثانية للمنفعة. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. فإذا قيل كذا أي كأن قيل أجرة المنفعة في المدة الماضية 30، اللي هي المثل يعني كما تقدم في المثال، مع كون أجرة مثل الباقي 60، فالمجموع 90 كما تقدم أيضا. يؤخذ بتلك النسبة من المسمى، أي فيؤخذ الثلث من المسمى وهو 10 في المثال المار، لأن المسمى فيه 30 وثلثه ما ذكر 10. خلاص. فإذا قيل كذا، كذا نعرفها إيه كذا دي؟ فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. فإذا قيل كذا نائب فاعل. قال وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها أجرة، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. بهذه الفروع التي أخذتها الآن وسمعتها هي مقيدة بما بعد قبض العين، يعني إذا تم قبض العين فعلا وتم مضي مدة لها لمثلها أجرة. فيقول المحشي رحمه الله وما تقدم من عدم الانفساخ إلى آخر ما قال، هذا تقييد لوجوب القسط الماضي في المسألة المذكورة، مقيد بما بعد إيه مسألة مذكورة، مسألة التلف، تلف العين كلها، تلف العين كلها. مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة أي حقيقة، كأن قبض الدار المؤجرة أو المؤجرة وسكنها بالفعل أو حكما، حقيقة أو حكما. إزاي يعني قبضها حكما؟ قال أي كأن خلى بينه وبينها وقبض مفتاحها وتركها بلا سكنى، فإنه متمكن من الانتفاع بها وإن لم ينتفع بها بالفعل لتقصيره. إذا حصل القبض إما الحقيقي وإما الحكمي، ليس فقط هذا، وبعد مضي مدة لها أجرة أي لمثلها أجرة. إذا حصل هذا قبض حقيقي أو حكمي ومضت مدة لمثلها أجرة وحصل التلف لكل العين، يبقى يجب دفع قسط الماضي من المسمى باعتبار المثل. طيب، فإن فقدنا قيدا من هذه القيود وإلا، أي بأن لم يقبض العين المؤجرة أو لم تقبض العين المؤجرة لا حقيقة ولا حكما، أو لم تمض مدة لها أجرة، فتصدق إلا بصورتين، فتصدق إلا بين قوسين بصورتين، لأنه قال وإلا، صحح النسخة مع الهامش لو كانت فيها خطأ، وإلا مسافة تنفسخ في المستقبل والماضي. يعني إيه تنفسخ في المستقبل والماضي يا أخوانا؟ ردوا علي، يعني إيه تنفسخ في المستقبل والماضي؟ يعني تبطل، ولما تبطل يبقى أجرة المثل، يبقى خلاص خرجنا من المسمى وانتقلنا إلى أجرة المثل. متى؟ لو مضت مدة ليس لمثلها أجرة، أو لم يحصل قبض حقيقي ولا حكمي، إن لم يحصل الاثنين يبقى لا في أجرة في الماضي ولا في المستقبل، وما معناه أن العقد نلجأ فيه إلى أجرة المثل إن احتجنا إلى ذلك. وإلا أي بأن لم يقبض العين المؤجرة لا حقيقة ولا حكما، أو لم تمضي مدة لها أجرة، قال فتصدق إلا بين قوسين بصورتين، لأن إلا دي شرطية أصلها إن لا يحصل اللي فات. إيه اللي فات؟ حاجتين، تنفسخ في المستقبل والماضي، أي فلا يجب القسط للماضي حينئذ. قال الشارح على الهامش وخرج بالمعينة، المعينة اللي فين يا أخوانا؟ المعينة اللي في كلام الماتن بتلف العين المستأجرة. قال الشارح بعدها كانهدام الدار وموت الدابة المعينة، كلام الشارح في الصفحة السابقة، كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. فراح رجع الشارح نفسه ثاني قال لماذا قلت كلمة المعينة؟ وده كلامي أنا الشارح، لماذا قلت المعينة؟ قال ليخرج بها ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة تلفت عين، فلا تنفسخ الإجارة، بل يجب على المؤجر إبدالها. فقال المحشي وخرج بالمعينة، أي في قوله، قول الشارح وموت الدابة المعينة بين قوسين. قال فهذا محترزه، هذا الذي يتكلم عليه الآن بقوله خرج محترزه، يعني ده إيه؟ مفهوم مخالفة. فهذا محترزه كما تقدم التنبيه عليه. المحشي يقول لك أنا نبهت عليك سابقا، وها هو ذا الشارح نفسه ينبه عليه. ما إذا كانت الدابة المؤجرة أو المؤجرة ينفع الاثنين في الذمة، أي ملتزمة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها، أي الدابة الملتزمة في الذمة، وسلمها عما في ذمته وماتت، أي تلك الدابة التي أحضرها عما في ذمته، فلا تنفسخ الإجارة، أي بموت تلك الدابة. فماذا يحصل؟ قال بل يجب على المؤجر إبدالها، أي في التلف كما هو الفرض. طب ولو كان تعيب وليس تلفا؟ قال وكذلك التعيب، يعني يجب عليه إبدالها. قال فإن سلمت من التلف والتعيب قال ويجوز الإبدال مع السلامة منهما، ولكن قال برضا المكتري. إذا كانت الدابة في عقد ورد على الذمة وليس على العين فتلفت إذا لا ينفسخ الإجارة، مش بس لا تنفسخ يا أخوانا، ده ولا يكون المكتري خيار، لا تنفسخ ولا يكون له خيار. ليه؟ لأن الحضرة المؤجر هيروح ويأتي بدابة أخرى فيها المواصفات، يبقى لا ينفسخ العقد ولا يكون للمكتري خيار فيه، بل يجب على المؤجر إبدالها أي في التلف كما هو الفرض، وكذلك التعيب، ويجوز الإبدال مع السلامة منهما برضا المكتري، لأن الحق